بسم الله. الست تخلي قوامة للراجل مش تبقى راسها براس. ايه قانون التساوي؟ اذا تساوى شيئان وجب الاستغناء عن احدهما او التطابق. تمام، او بنسميه الراس بالراس. جميل، لسه بادئين يا حبيبة قلبي، لسه بادئين. كنت لسه هقول القوامة. ماشي، جميل يا آيات. قانون الإزاحة حاساه إنه أهمهم. أحسنتي، نزيح السلبيات ونفكر في الإيجابيات. تكبير الدماغ. بنسميها قانون التغافل. قانون التغافل قانون مهم جدا، بنتغافل عن الحاجات الصغيره الصغائر، عشان الصغائر، اديني براجع اهو على اللي فات، الصغائر دي بتكبر تكبر تكبر تعمل لي كره الثلج اللي ما بعرفش اغيرها. العطاء، قانون العطاء. قانون العطاء قلنا بندي عشان مين؟ عشان هم؟ لا، مش عشانهم، احنا بندي علشاننا احنا، اللي هي افضل حد يستحق ان حضرتك تكرميه هو نفسك. نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم نفسك. اكرامك لنفسك من مداخله اكرام الاخرين، حبك لنفسه لنفسك من مداخله حب الاخرين، عطائك لنفسك لنفسك من مداخله عطائك للاخرين. جميل، الاخطاء البسيطه للراجل طبعا، مع احنا عارفين طالما ما خالفش الضوابط الشرعيه ان دي تبقى مشكله تانية، تبقى احنا كده احنا ايه في التمام. وجهه نظري انه لازم قبل ما تدخلي البيت اصلا تدرس كيفية التعامل مع الزوج. أحسنتي، حبيبتي طبعا مريومة، أكيد اللي هتقولي الكلام الحلو ده. أنت أنا بقى كده باين، هو أسس بناء البيت، تفهم شخصيته وطريقة التعامل السوية معه وتتفق على عقلية الرجل واحتياجاته. أحسنتي أحسنتي، وقوانين طبعا قانون التغافل والإزاحة مهمين جدا. أحسنتي يا مريم، جزاكم الله خيرا. حد تاني يحب يضيف؟ احنا كده بس خمسة ستة اللي جاوبوا، والقاعة فيها ما شاء الله 19. ها حبيبتي يا مريوم، تدلعوا. والله وانت حسيتها وانت بتقوليها كده مش طالعه منك مظبوطه يعني. اكيد تدلعوا، اكيد اكيد. لكن هو يعني البيت عشان ما يبقاش بيت العنكبوت مش قائم على الدلع بس، التدليل جزء واحد فقط. احسنتي الاجابه استاذه. ليه؟ لا تقول له حاضر، دي يا ياسمين مش صحيحه بالمعنى اللي حضرتك بتقوليه، لكن هي بنسميها قانون الطاعه في شيء، وكلمه حاضر دي شيء تاني. طب الاول بس هنرد على اختنا بتاعه تدلعه. كلمه تدلعه بس هندخل في دايره العشيقه وهنغفل الثلاث جوانب الاخرين. لو غفلنا الثلاثه الجوانب الاخرى هتبقى فيها مشكله لنا، لان انت بتركزي على حاجه واحده وهيفضل في عجز في الباقي. فيبقى حته دلع بس لا ناقصه. طول ما بتدلعي يوم ما هتعي، عذرا في الجمله، لا هو فين الدلع بتاعي؟ ما انا ما اتعودتش على ان انا اعطي، انا اتعودت ان انا اخد بس. دي حته خطيره. حته تقول حاضر بس، حاضر دون فهم خطا، حاضر دون مناقشه في بعض الاوقات خطا، لكن الطاعه اصل. يعني في فرق بين كلمه حاضر حاضر حاضر وان انت بتطيعي الزوج، طاعه الزوج اصل. اصل مع طاعه الله سبحانه وتعالى، طاعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طاعه الزوج اصل. لكن في كلمه حاضر، ما في حاضر اللي ما بتريحش، وفي حاضر اللي حاضر وما بنعملش، فمش كلمه حاضر هي معنى الطاعه. طيب اختنا قالت كلمه سكن، طبعا ده رائع طبعا كلمه سكن، وان كان كلمه سكن كلمه كبيره عايزه شرح طويل جدا جدا جدا، لكن هي تشمل كل ما نريده اذا كانت الزوجه سكنا صحيحا لهذا الرجل، مش هيسيب البيت، البيت ده هيبقى بيت اصيل. انا لو اتكلمت هسال مش هجاوب. ماشي حنان، اسالي براحتك. لازم الزوجه يكون عندها احتواء له وفاهمه طبيعه الرجل وطرق التعامل. جميل جميل، انا بسميها ايه بقى؟ ذكاء، ذكاء الست. زي استراتيجيه الزبادي، زي الشطيره، زي التانجو اللي احنا اخدناه، الحاجات دي بنسميها كده ايه؟ أسلحة المرأة. فاكرين لما كنا بنتكلم على الأدوات وأسلحة المرأة وخدنا أداة أو سلاح واحد المرة اللي فاتت؟ لو حد شاطر يفكرني، أنا مش هفكركم، أنتوا لا تفكروني. عجبتني جدا مقولة إنه طفل كبير وده واقع، زي ما بنبحث إزاي نربي أولادنا بشكل صحيح. صحيح، أحسنتي أحسنتي يا مريومة. ماشي يا روح خالته، ماشي يا مريوم. متى أتغافل ومتى لا؟ حاضر يا حنان، ده سؤالك. التغافل على فكرة، انت ما حضرتيش المرة اللي فاتت حنونة، التغافل عن كل الصغائر قلنا اللي ما فيش فيها ضرر، ضرر ليكي، ضرر ليه، ضرر ليكي، ضرر ليه، مخالفة شرعية. يعني الحاجات اللي هي الليجل لا لازم اقف قصادها، اي حاجه غير قانونيه غير شرعيه انا اسفه جدا انا قصادها، ولازم بس قصادها ازاي مش بمعنى الفضيحه، لكن لازم احلها، ما عديهاش، ما تغفلش عنها، حتى لو انا ظهرت ان انا متغفله لكن انا بدور على الحل. الحاجات اللي تاذيه زي مثلا اسفه في الكلمه مدخن وهيموت جاله التهاب في الرئه وجات له مشاكل مش هتغفل عنها، او ما يؤذيني زي الزوج اللي بيضرب زوجته بيهينها يعني متعمد لها الاهانه والضرب بشكل مبرح هيؤذيها، فما ده ما نقدرش نتغفل عنه. لكن بقى ايه رايي ورايك، مشاكل فلوس، مشاكل الشغل، مامتي قالت، مامتك قالت، دي كلها صغائر نتغافل عنها قدر المستطاع، ان كيدهن عظيم صحيح، ولكن الكيد في محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الكيد للمرأة هو كيد للحب، خدي بالك، كيد الرجل أقوى بكثير من كيد المرأة، فكيد الرجل قد يقتل لكن كيد المرأة لا. كيد المرأة للمرأة أقول لك آه، يعني الست تكيد الست آه، الراجل يكيد للراجل آه، لكن الست لو بتكيد للراجل بتكيد لي في مصلحة الحب، حتى لو فيها اذى لكن في النهايه في مصلحه الحب. الحته دي بس لازم نفهمها عشان ما تبقاش بس التفسير بس كده انك يدهن عظيم وخلاص. ما رايت اذهب للب الرجل الحازم منكن، كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ايه بدايه الحديث لما كان بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اغلب اللي هو ان احنا قاصرات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، بدايه الحديث وما رايت بناقصات عقل ودين ناقصات عقل اذهب للرجل للب الرجل الحازم منكم. ده كان من ضمن الاسباب، يعني اذا كنت حضرتك سوري يعني بيقولوا ان عندك نقصان عقل ونقصان دين، طبعا معروف التفسير الشرعي لها، وبتاخدي عقل الرجل الحلو كده الحلوه الحكيم الرشيد ده اهو الحازم ابن الحلال اللي ما فيش حد، العتول للاسد ده حضرتك بتضيعيه، بتاخدي عقله، يا ريت عقله، بتاخدي لب عقله، لب يا نهار ابيض صلى الله على سيدنا محمد. والله لو بنفهم ده الراجل ما يجيش تحت درسك يا زكية، في النهاية هو في حضنك انت مش في حضن حد تاني، ليكي زكية واستخدمي اسلحتك صح. هو انت امتى انا امتى استخدم الكيد بتاعي؟ صراحة انا ركنا من زمان. وانت عايزة تستخدمي كيدك ليه يا اختي كريمة؟ اسمها استخدم اسلحة المرأة الانثوية. لكن الكيد المهم في النهاية كيد فيه مكر، انا ليه امكر؟ يعني انا مش متطلبة مني المكر، امتى بقول كيد؟ عذرا يعني زوجي بيشتغل في مكان والمكان ده فيه نساء وبيشتغلوا معاه وهو بدا يبص يمين يبص شمال دي شغاله ايه وبدا يتكلم عنه، اه هنا محتاجه ان انا كيف، محتاجه ان انا افهم دماغ الراجل راح فين وجاي منين، والبنات دول ايه نياتهم وايه النظام بتاعهم، وابتدي بقى احط بقى التاتشات بتاعتي علشان من غير ما ياخد باله، ودي حته مهمه جدا، من غير ما ياخد باله، لان النقطه دي خطيره. ساعات الست احنا قلنا الراجل ساعات ما بيركزش في حاجات كتير، منها فاكرين لما كنا بنتكلم اول حلقه خالص بينا ومن بعد ما كنا بنتكلم على انت جالك ستريتش مارك، هو ما خدش باله من في رجاله بتاخد بالها، في نسبه الرجاله ما بتاخدش بالها كبيره جدا جدا جدا، طالما الست اما تعاود الدنيا زي الفل وحلوه وجميله ومنظمه وريحتها زي الفل، مركزت قوي للتفصيله بتاعت الستريتش مارك اللي تحت باطي، ستريتش مارك اللي جه في خديتي، ستريتش مارك اللي جه تحت بطني، هيركز في الخطوط دي الرفيعه دي، تبتدي انت تتخافي شو تخينه انا تخنت انا مش عارفه ايه، يبدا ينتبه. طب ما انت اللي خليتيه ياخد باله، فبلاش تخلوه ياخد بالهم ان في حركه، في ست بتكلمه، لا نساء بتدور حواليه، فيبدا يهتم ويركز، دي حركه مش صح. طيب نكمل. صحيح الراجل له كيد للمرأة، اكيد صح صحيح، ماشي. طيب نبدأ حلو كده، احنا ايه خلصنا حبة حلوين، نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم مختلف، يمكن مش هيبان لو احنا رجعنا اول يوم خالص خالص واحنا نتكلم على المراحل الاربعة في الحياة الزوجية، واتكلمنا على المرحلة تقريبا الثالثة اللي بيكون فيها خلافات بقى خاصة بتربية الأبناء ومشاكل تربية الأبناء والفتور اللي بيحصل نتيجة تربية الأبناء. وبيني وبينكم أنا مريت بالمرحلة دي بشكل كبير، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عندي شروق 21 سنة ومحمد حاليا يعني 19 سنة ومازل اللهم بارك 15 سنة. لما كنت في أول زواجي أنا بتاع التربية، أنا ست بتاع التربية بقى وخريجة تربية ورياض أطفال بقى، وهم دول علم نفس يعني أهل الخبرة، وزوجي ربنا يحفظه يا رب مهندس، تربى بشكل مختلف عن التربية اللي أنا تربيت بيها أو عن العلم اللي عندي. لما بدأنا نرزق بالأولاد هو له دماغ في التربية وأنا ليا دماغ في التربية، وده حقيقة عمل بينا في الأول مشاكل. لما أجي أتدخل لا ما فيش تدخل، لا أقول رأيي لا ما فيش رأي، لا أنا مش عاجبني رأيه، فبدأنا نرد وناخد ندي وما نتغافلش بقى، مش حاملة حتة التغافل، وما كنتش لسه أنا متزوجة يعني، يعني بنت العشرين يعني، ما كانش عندي الذكاء اللي لسه أعرف أتعامل بيه مع زوجي، اللي هي مش هنقول بقى مكر الستات ولا كده الستات، لا اللي هي أسلحة المرأة وأسلحة الأنثى، مش لسه ملمة بيها، مش لسه بقى خدت حاجات بقى بتاعة الإرشاد بقى وبدأنا نعمل حاجات أنا والحاجات، لا ما كانتش موجودة. الله يحفظكم يا حبيباتي. فبالفعل النهاردة يوم بالنسبة لنا 99% من البيوت بيتكلموا فيه أو بيتخانقوا عليه إذا كان طبعا عندهم. فاليوم خلافاتنا واختلافنا حول تربية الأبناء. متخيلين كده مع بعض الأول قبل ما نبدأ، أنتوا متخيلين النهاردة هناخد إيه؟ الموضوع سبحان الله زي السهل الممتنع كده، لما كنت بحضر وبركز أعمل إيه ونقول إيه؟ الموضوع سهل وفي نفس الوقت ممتنع، يعني سهل وصعب في نفس الوقت. أنتوا متخيلين النهاردة إحنا هنلم بكم قضية؟ يلا أسمع منكم كده، نلم بإيه وبإيه وبإيه وبإيه قبل ما نبدأ. ما شاء الله زدنا بقينا 21، منورين الناس اللي حضروا معانا، أهلا وسهلا. ها مش شايفة حد بيتكلم، سامعيني ولا مش معاكم؟ اختلاف التربية بينك وبينه خلف خلاف، تمام. حل الزوجة والزوج لمشاكل أولادهم، كل واحد عاوز يحل مشكلة من وجهة نظره، أحسنتي شطورة ياسمين. السؤال يا كوكو، السؤال حبيبتي على إنه إحنا النهاردة متوقعين هناخد إيه؟ إحنا النهاردة متوقعين هناخد إيه؟ إمتى تسكت وإمتى تتكلم؟ أحسنتي، جميل، دي تربيتك يا هانم، جملة صحيحة. اختلافهم في تربية طريقة توجيه الأولاد ناحية الصح والخطأ تربية الأبناء، أحسنتم، جميل. نكتفي بكده ونبدأ بأمر الله سبحانه وتعالى، وهنبدأ مع الفيديو اللي أنا بسميه يعني سبحان الله هو خلاصة الخلاصة، خلاصة خلاصة الخلاصة، الفيديو ده. نشوف الفيديو إن شاء الله بإذن الله يكون الصوت كويس بإذن الله بإذن الله، ونعلم. ركزوا قوي قوي قوي في تفاصيل الفيديو، لأن تقريبا لو شفت الفيديو فهمتيه أنت مش محتاجة تقولي لأبل أمل شكرا ونقفل النهاردة ونختم كده ونرش مية ونلم من الأول الشريط بتاعنا. فنبدأ كده ونشوف الفيديو بتاعنا. لو الصوت مش واضح قولوا لي. تمام عمر فتحي كريمه بركات خيب خيب محمد دول. ماشي نبدأ تاني كده. معلق ليه؟ لا لا لا لسه في حد فاتح. حبيباتي حد لسه فاتح مايك؟ الله يرضى عنكم يا رب. احنا يبقى انا ممكن اجيب انا الفيديو ثواني كده، اجيب انا نيو شير، بجيب انا الفيديو انا بس ثانية واحدة، ممكن ثانية واحدة. ثانية واحدة. انا بعمل ايه؟ في حد فاتح مايك؟ في حد فاتح مايك برضه؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي اتفرجت بس يكتبوا واحد عشان ابقى عارفة ان انتوا شفتوه وسمعتوه. اللي اتفرج على الفيديو او لسه بيتفرج بس يكتب واحد، واللي خلص يكتب لي واحد. يعني انا مستنية بس، ان الفيديو ده هو تقريبا انا بني عليه البرنامج كله، فمهم جدا جدا ان حضرتك تكوني شفتيه. ماشي ام حمزة واحد، احسنتي. تمام من ثلاثة، ها لسه اربعة، ها خمسة، ستة. حاضر، اه حاضر. نرفع الصوت حالا معلش. ماشي تمام. طب خلصي يا اسماء، خلصي يا اسماء وانت بتسمعي، اسمعي وكملي بس، ولما تخلصي اديني اوكي واحد. يعني انا هستنى بس لما تدوني واحد كده اعرف ان الكل خلص. ماشي نورة. هلا نورة، ماشي يا ها. يلا يا قطقيت عشان وقتنا. ما سمعتيش صوتي؟ لا انا الصوت مهم يا امانيا برديني. افتحي اللينك تاني عندك وشوفي الفيديو بسرعة، والفيديو مش هياخد دقايق يعني. خلاويس كده كم حد يا كريمة قال انه اوكي عشان ابدأ. طيب عموما عقبال ما الناس تخلص خلينا نتكلم ونقول احنا لما شفنا الفيديو. اه شفتي يا مريم الام اتحولت ازاي؟ احسنتي احسنتي احسنتي. طيب بصي يا حلوين، الفيديو ده بالظبط بالظبط ادراك الانسان لما اختلف من رؤيه لرؤيه تانية. ما شفتوا القانون بتاع التركيز؟ ما تركز عليه تحصل عليه من جنس افكار. كانت تركيزها في الاول ان الزوج شخص مش مسؤول، الزوج شخص مهمل ما بيغسلش اسنانه، سوري يعني ما بيعملش سلوكيات كتيره كويسه زي ما ينفعش السيفون، ما بيشدوش، ما ينفعش قعدة الكابينيه، بياكل في أي مكان، بيبهدل، بيعمل، بيقول أغاني صوتية، طريقة كلامه قشطة ويا حلاوة والكلام ده، طبعا ودي بيئة مختلفة تماما عن الست دي. لما بدأت تركز في ده عينها ما شافتش أي حاجة تانية غير ده، وبدأت تشتكي لدرجة إنها يعني حست إن ابنها هيبقى نسخة من إيه؟ من جوزها. كان ساعتها عندها أزمة رهيبة إن ابنها يطلع بالمنظر ده. لما تعبت وبدأ تركيزها يدخل على الشق الآخر اللي هو اللي فيه حنية شوية، فيه اهتمام، فيه مراعاة. مش كل الرجالة طبعا بتعمل كده، لكن أنا أقصد إن التركيز اختلف فالدنيا اختلفت معاه. شوفي نفس الست بتقول لصاحبتها إيه في الأول؟ بتقول لها يا رب ما يطلع زياد زي بابا، وبعد آخر لقطة وهي بتقول لها انا عايزاه يفضل قاعد مع بابا عشان يا رب بيطلع زي بابا. يا نهار ابيض، ايه الفرق الرهيب ده؟ ليه اللي حصل كده؟ ايه رايكم في الست دي وفي الراجل وفي زياد وكده؟ اسمع تعليقاتكم الاول بالله عليكم، افتحوا نفسي كده. يعني انا مش داخل عندها. ايوه الست اللي ربنا يبارك لها، اختنا الفاضله اللي فاتحه المايك معايا قافليه مكمل. لازم نركز على الايجابيات. او بصي تركيزنا فقط على الايجابيات مش صح، وتركيزنا فقط على السلبيات مش صح. دي النقطه دي خطيره جدا. اللي يقول لك ايه الايجابيه بمفهومها ان تنظر للكوب الممتلئ، والسلبيه هي ان تنظر للكوب الفارغ اللي هي نص الكوب المليان ونص الكوب الفاضي. الصحيح ان تنظر للكوب مكتملا، نصه فاضي ونصه مليان. ما تبقيش ايجابيه فتعيشي قوي في الخيال، ولا تبقي سلبيه فتعيشي قوي في النكد. لازم يبقى عندك الوسطية. سبحان الله، دينا وسطا. اه نشوف الكوب على بعضه. احسنتي يا سك. ماشي يا مريم، هو فعلا كارثة. نغض الطرف عن حاجات الوحشه. ليه نغض الطرف عنها؟ الحته دي حلوه قوي يا نوجه. عارفه يا نوجه لما بنغض الطرف، فاكرين قانون التغافل؟ لما بتتغافلي الحاجه ايه اللي بيحصل لها؟ دايما بقولها في تدريبات التربيه عندي في سوبر مام وغيرها، واحنا بنقول العقل ده اهبل بيصدق اللي انت بتحطه فيه. فلما اقول لزوجي بطل عصبيه، بطل عصبيه، بطل عصبيه، الزوج هيبقى عصبي ولا هيبطل عصبيه؟ هيتمادى في العصبيه. انت لو جوزك قال لك وطي صوتك، صوتك بيعلى مش بيوطي. ليه؟ رد طبيعي. امال الحل ايه؟ لا، انا اتغاضى تماما واتغافل تماما عن السلوك السلبي واطنشه، وابدا ادعم السلوك الايجابي اي ما يكون ده. انت احن زوج في الدنيا. انا مش مصدقه، بس الست من كتر ما مش مصدقه نفسها بتقول له انت اكيد متجوز علي، انت اكيد اتجوزت علي، مش متخيله انه ممكن يعمل كده. دي نوع من انواع المدح، ان انت بقيت انسان متحول، بدات تركز على الايجابيات بتاعته. اول ما ركزت على ايجابياته وبدات تذكرها امامه، ايه اللي حصل؟ ايجابياته بدات تزيد والسلبيات بدات ايه؟ تقل. حتى طريقه تقديمه ومعاملته في الاخر اختلفت نتيجه ايه؟ تركيزها هي معاه في ادراكها، وتركيزها هي معاه في الايجابيات بكلماتها. الحته دي واضحه قوي؟ اه صحيح صحيح يا ام عبد الرحمن. كل اب وام عايز، كل واحد فيهم عايز ولاده بنفس الطباع، وده هنتكلم فيه النهارده بشكل كبير. تمام. الطفل لازم يتربى انه يطلع مهذب طبعا، اكيد انا لا خلاف معاكي، بس هي دي النقطه بقى يا مريم. معلش هي خدت واحد كده عذرا، هي ما كانتش مفطوله يعني، ما كانتش واخده واحد حافظ قران وفجاه لقيته بيسمع اغاني. هي اخدها وهي عارفه البيئه دي يا مريم، ودي نقطه خطيره جدا هنعرفها دلوقتي. وعليكم السلام وبركاته. اللي هي المشاكل الحقيقيه اللي بتقابلنا في التربيه. ولا يهمك يا محبه، نورتينا حبيبتي. ندخل بقى كده مع بعض ونشوف. لا، بتتعرف، بتتعرف في حاجات بتتعرف وفي حاجات لا. يعني عذرا انا في بيئه، انا عارفه ان البيئه الاجتماعيه دي هناخد. طب خلينا احنا هناخد الكلام ده النهارده بالتفصيل لما نيجي نعدي عليه، عشان بس ايه ما نضيعش الوقت بتاعنا فيه. هقولها لك دلوقتي يا محمد، قصه غسل السنان دي. حاضر. وازاي نكتسبها ونظبطها. ماشي، نبدا كده. ايه المشاكل اللي بتقابلنا في التربيه من وجهه نظر الازواج ومشاكل الازواج؟ واحد، من الذي على صواب؟ مين اللي على صواب يا قطايف؟ هيا يا ولاد، مين اللي على صواب؟ اكيد طبعا الاب. بتهزروا، ده مش محتاج سؤال. لا، الام دايما بتشوف نفسها على صواب. اقول لكم مثال ازاي. الام ممكن تجري وتزعق وتضرب ابنها. في حد فاتح كام يا جماعه؟ في اخت فاضله فاتحه كام؟ الام تجري وتزعق لابنها وتضربه، تمام. وبعد كده يدخل الاب يلاقي فيه زعيق ويعرف ان الولد غلطان. اول ما يجي الاب يزعق لابنه، الام بتعمل ايه؟ لا لا لا لا، لو الاب ضرب الولد شويه تقول له لا ضربك مفترض. طب ما انت لسه كنت ضربه، انت لسه مادة ايدك. والله بنعمل كده، والله بجد بنعمل كده. واكتر حاجه الام تبدا بقى دور الشجيع المضحي ده، بتطلع بقى حامل حمى اول ما الاب يتدخل. بتبقى غوريلا قبل ما الاب يتدخل. اول ما الاب يتدخل بدوره ويقوم بقى بطريقته حتى لو كانت خاطئه، لا، دور المصلح الاجتماعي ودور المدافع عن عيالها. وهم ما يقصدوش، وهم ما يعملوش، يعني هو كان جايبهم من بره، ما هم ولاده زي ما هم ولادك. هي اللي تعبت فيه مش هو، لا والله. بالله عليكي، يعني ده مبرر يعني؟ وهي تعرف اكتر من، لا يا قطه انت، وهي مش مبرر، مش بتعملوش، انت بتطلع مبررات. وهي هي فطره يعني. انا وانا بنتقدك فطره، انا كاستاذه بعملها يعني. انا كامل عملتها كام كتير، لما بلاقي لا انت مقفر قوي، النرفزه والزعيق، في حين ان انا ممكن قبلها بثلاث ايام كنت مزعقه نفس الزعيق بنفس الطريقه. انا ما اشوفش نفسي، وهو ما بيشوفش نفسه. اذا من الذي على صواب ومن الذي على خطأ؟ امتى بتبان؟ اذا ما كانش في خطة موضوعة لآلية التربية والعقاب والثواب بالنسبة للولاد، فبتبقى الحكاية فخرية. انا النهارده بزعق، انت بكره بتزعق، انا المره دي عاقبت بالضرب، انت بكره عاقبت بالحزم والمحاسبه والمنع والحاجات دي، انا بعمل اثابه بالثناء وانت بتعمل اثابه بالفلوس. فبيبقى عندنا في تضارب تربوي نتيجه ان احنا ما عندناش خطه اصلا، فيطلع بقى واحد على صواب وواحد على خطا، وكل مره ايه بندور على مين اللي صواب ومين اللي خطا. يا ريت والله، يا سلام بتوع الخطوبه دول يجوا يتاهلوا عندنا والله، يا ريت والله يا بنتي، يا ريت يا حبيبتي. معظم الابهات بيقتنعوا عند حضرتك حق، وهنقول لك الحل بتاعها ان شاء الله، يعني ربنا ييسرها، بس قدرنا نجوزها هنا ما كانتش تبقى في حاجه في تدريباتنا التربويه. ازاي ده النهارده ده اللي احنا عايزين نوصل له، نحل اختلافاتنا في التربيه. طب الاول قبل ما نحل اختلافاتنا في التربيه، تعالوا نشوف ايه هي اختلافاتنا ونتكلم مع بعض فيها. هنتكلم يمكن باستفاضه شديده، الاول هنقولها بشكل مجمل، ثم بعد كده هنتكلم على نقطه نقطه. يمكن النهارده مش هيبقى شغل محاضراتي بقدر ما هو شغل تفاعلي، يعني انا هنتظر منكم التفاعل، انتوا اللي هتجيبوا المعنى، انتوا اللي هتجيبوا الكلام، انتوا اللي هتطلعوا المشكلات اللي موجوده. تعالوا الأول نحدد إيه هي المشكلات. واحد، اختلاف التربية، تربية مين؟ تربية أسلوب تربية ولادنا، دي نقطة. لا كمان اختلاف تربيتنا إحنا أصلا كأم وكأب، هنعرفها بالتفصيل لما نيجي عليها. اثنين، اختلافات إيه؟ التعليم. ثلاثة، اختلاف القيم. أربعة، اختلاف المستوى الاجتماعي. يمكن دول أهم أربع اختلافات فعلا مؤثرين على العلاقة الزوجية بشكل قوي جدا، عشان كده عملت عليهم فوكس. في اختلافات تانية، في اختلاف المستوى المادي، واختلافات مش عارفة إيه، وتدخل الحماوات والجدات. أنا بالنسبة لي دول أنا مش دول الأساس، لكن الأربعة دول بالنسبة لنا هم الأساس اللي أنا هركز عليهم. اختلاف البيئات أنا حطاها في المستوى الاجتماعي، زي ما بتقولي كده يا مريم، أحسنتي. طيب تمام يا امان، الابهات دايما بيشوفوا ان هم الصح والام مش بتعرف تحل المشكله. امتى بيشوفوا النقطه دي يا امان؟ هنقولها واحنا دلوقتي حالا داخلينها على اختلاف التربيه، هقولها لك دلوقتي حالا. اول مشكله عندنا هي مشكله اختلاف التربيه. طب انا عايزه اتطرق اليها من اي زاويه؟ نبدا الاول من زاويه تربيتنا احنا لاولادنا. ام متسيبه، يعني ايه ام متسيبه قبل امل؟ يعني الولاد يناموا 10 زي يناموا 9 زي يناموا 12 زي يناموا 1 تقريبا. الولاد في الاجازه يصحوا 9 زي يصحوا 12 زي يصحوا 3 العصر، مفيش مشكله. الولاد قاعدين على البلاي ستيشن ب 6 8 9 10 ساعات، مفيش مشكله. الولاد قاعدين عند جدتهم، مفيش مشكله. الولاد قاعدين في الشارع، مفيش مشكله. الولاد بياكلوا طول اليوم حاجات فيها عكعك عكعك عكعك، على طول ماما جعان يفتح الثلاجه ياكل، يفتح الثلاجه ياكل، يفتح الثلاجه ياكل. فبالتالي دي ام هنا ايه؟ تربيتها بنسميها تربيه متسيبه. يجي بقى مع زوج تربيته لاولاده، مش تربيته هو نفسه، لا تربيته لاولاده تربيه شديده جدا جدا. فيبان الاختلاف الرهيب اللي بينهم. طول ما الاب موجود اليوم منضبط كالساعه، يعني طول ما الاب موجود الولاد صاحيين الساعه 6 الصبح، الساعه 8 حسب ما قوانين البيت، بياكلوا في مواعيد، ما فيش بلاي ستيشن، ما فيش تلفزيون، القران بيتحفظ، يناموا في ميعادهم، يغسلوا اسنانهم. انا بضرب طبعا مثال ممكن يكون العكس هو اللي موجود، لكن انا بضرب لك مثال ان الاب هو اللي شديد والام هي اللي متسيبه. في الحاله دي او في الوضع ده، هو شايف مراته ايه وهي شايفه جوزها ايه؟ مين يقول؟ هو شايف مراته ست لا يعتمد عليها كأم، وهي أم غير مربية، فلا يسند لها أي عمل تربوي، أصبح القرار قراره وفقط. أنا اللي بقول يروحوا، أنا اللي بقول بيجوا، استأذنوا مني بس، مفيش خروج، مفيش مجيء، مفيش عارفة إيه، مفيش دروس من عند مين، حتى قرارات الدروس مش هي اللي بتاخدها هو اللي بياخدها. ليه؟ لان هو شايف وجهة نظره في الزاوية دي بطريقة دلالة الست بتعمل حاجات شبه كده ان هذه المرأة متسيبة التربية. هي شايفة ايه بقى؟ شايفة ديكتاتور، شايفة حد متسلط، شايفة حد مفيش عنده ولا واحد في المليون مرونة، شايفة راجل متشدد جدا جدا جدا جدا تربويا، وشايفة حد مغرور. تمام، احسنت، اللي هو انا وبس اللي صح. طب دول لما هيجوا يربوا العيال، هيربوا العيال هيتفقوا؟ لا، هي بتعمل اللي هو عايزه تجنبا للمشاكل لو هي ست ضعيفه. طب لو هي ست مش ضعيفه، ما تفضل على طول بقى على مشاكل، لا انا اللي صح، لا انت اللي صح، لا هي ما جاتش كده. طول ما احنا ماشيين بقى في يوم يتظبط الولاد ويوم ما يتظبطوش، طب نتيجه التربيه دي هتطلع تربيه صحيحه؟ لا، اللي مش هتطلع خالص، والعكس صحيح. لو اب مراجيح، دي بتحصل يعني، بدل الابهات اللي مشغولين عن ولادهم يعني في عمل طول اليوم، بيجي وقت صغير بعض الاباء درجه نموذج بيجي مراجيح، اللي هو عملته ايه يا ولادي؟ انا اعرف ام بتنام عيالها الساعه 9 بالليل، الاب بيجي الساعه 12، ده طبيب صح، عيالها يقول لك انا مش هشوفهم طول اليوم، عايز اشوفهم، صحيهم اقعدوا معايا، صحيهم اقعدوا معاك، ايه حرام عليك يعني، انا ما صدقت ان ينتجوا، كانوا اطفال مثلا 3 سنين و4 سنين صغيرين، لا لا ما تحرمنيش منهم. فده من وجهه نظري ده حد متسيب، وان كان عنده سبب، لا انا ماليش دعوه، انت ظبط مواعيدك، صحيهم الصبح، لكن ما تجيش صحيهم بالليل ويفضلوا سهرانين طول الليل، بيناموا الفجر عشان باباهم حضرتك بالشكل ده، وبينام بقى بالنهار وبيصحى بالليل عنده نبطشيات الى اخر ذلك، فبوظ نظام البيت عشان خاطر تربيته هو بالشكل ده اللي فيها مرحرحه. يلا مش مهم العيال تاخد دروس النهارده واحنا نطلع نسافر، رحرحة طالما مش محطوطة في وفق مقاييس. ما فهمتش يا حبيبتي، لو الأم عندي سيء برضو، ما فهمتش الجملة أنت كاتباها يا محمد. فبالتالي التربية هنا هتبقى تربية خاطئة، والمشاكل ما بين الزوج والزوجة اللي من المنظر ده كتيرة. ما تعبش. أب شايف ام اديكم نموذج، وده كان لسه استشاره قريبه عندي من كام يوم. الاب شايف الام شديده جدا جدا جدا جدا، تتخيلوا ليه؟ اسمعوا بقى كده، ها ايوه ظبطي السماعات واسمعي بقى. شايف الناس شديده ليه؟ عشان الولاد اول ما بيجوا من المدرسه لازم يقلعوا الشوز بتاعهم ويحطوه في مكانه، ويغسلوا الشراب بتاعهم، ويغسلوا ايديهم ورجليهم، او ياخدوا شاور هم عرقان يعني، ويغيروا بدون. ثم ده اول حاجه، شنطهم وحاجاتهم تكون مترتبه. يومين في الاسبوع بيقلبوا الشقه بشكل كبير جدا جدا جدا. فبالتالي هو شايف ان الست دي ست متشدده. متخيلين؟ انت ما شاء الله بتمدحي يا سيدي، لا حضرتك دي ست متشدده، والعيال متاسفين منها جدا جدا جدا، وماما جديده وماما شديده وماما رخمه. الام كل اللي بتطلبه بتقول لهم انا بغسل يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع، حضرتك مطالب ان انت تحط الشميز بتاعك او لبس المدرسه او مريات المدرسه في باسكت الغسيل، انا مش هدخل الاوضه غير من كده. كلامها صحيح 100%. مع اب بقى متسيب هنشوف ان الحكايه دي ايه، تسلط. ما تقولي يعني ايه يعني انا بدي قميص الحي؟ هي الام تقول لك لا انا مش هغسل لك كده، ما انت هدومك اوضتك قدام الحمام، حط هدومك في الحمام بسرعه. ماشي كده، ما تطلبش مني، ما تقوليش مريال دي فيه، ما تقوليش هدومي فيه، ما تقوليش الكلام طالما ما حطيتش فيه. طبعا احنا كلنا كستات شايفين ان الست دي واو، ست عسل يعني ما شاء الله. والله هيدعوا لها لما يكبروا، انا عارفه يا سيدي، بس احنا بنتكلم في الوقت الحالي لما يكبروا بقى. يجي الست بعدها يشوف هو بقى ان هي ايه، لا ده ست متشدده، ليه انت ماسكه في العيال كده؟ ايه يعني لما يجوا من بره وما يبقوش قلعين هدومهم؟ ايه يعني لما ياكلوا هدومهم؟ ايه يعني ما يستحموش؟ ممكن يغسلوا ايديهم بس مش عايزين يستحموا. الاخت اللي فاتحه المايك معايا دي، بالله عليك اقفلي، الله يصلح حالك يا رب. ينفع تعمل كده مع جوزها؟ لا ما ينفعش. الله يصلح حالك يا ايات. والله ضحكتيني. طب احنا اهدي بس عليها عشان ما تطلعنيش من المود، الله يرضى عنك. الله يبارك لك يا جماعه. شفتوا الاختلاف ده ما بين الزوج والزوجه؟ يقول الزوج يقول لهم ايه؟ يا ولاد بلاش، طب دي ماما لو عيت بقى، ماما تعبانه نايمه في السرير، البيت هيبقى عامل ازاي؟ مزبله. بمعنى كلمه مزبله ليه؟ ان الاب سيد والام متشدده من وجهه النظر المختلفه. احنا مش شايفين كده متشدده، احنا شايفينها نظيفه ومنظمه، وده شيء طبيعي. لكن لان الاب طريقه تربيته لاولاده مختلفه هيبقى الوضع مختلف. طب الاختلاف ده جاي منين؟ ازاي يكون في اب متساهل كده ما عندوش ضبط وقتي ولا ضبط التزامي ولا اي حاجه مراجيه، والام منضبطه بزياده، او العكس؟ ليه؟ لاختلاف تربيته بامه. ودي يمكن راح اجيبها لكم بتاعه الوقت عندي، زي ما قلت لكم احنا سبعه، كان بابا عندي الوقت ده مهم جدا جدا جدا. فانا اتربيت ان 8 يعني 8، مفيش حاجه اسمها 8 ودقيقه. ما تقوليش على صلاه المغرب، صلاه المغرب دي يعني قبل العشاء. ما الوقت المطاط ده انا بالنسبه لي وقت قاتل قاتل، يعني انت كده بتموتيني على 5 دقايق ولا 10 دقايق دول. انا اتربيت على كده. ربنا مثلا ان يبقى في الوالد لما يدخل من بره نقف طابور ونقبل ايده بما فينا امي، يعني احنا السته والسبعه وامي معانا بقينا الثمانيه واقفين كده، عارفين كيف كده، وبابا داخل ربنا يديله الصحه، وداخلين ايه نسلم نقبل ايده. ما فيش حاجه اسمها بابا داخل واحنا حاطين منتجين على رجلينا، ولا بنتفرج على التلفزيون، ولا بنحط رقم فوقنا وناكل، هو داخل. مفيش لازم نقول تقدير وتوقير. جننا من تربيه والدي ووالدتي مع بعض، اتفقوا على كده فطلعنا احنا بالشكل ده. وانا ده عندي التقدير ده. يكون الزوج مختلف تماما، يتربى في بيت لا يعني ماما بتزعق لبابا، وبابا بيزعق لماما، الولاد داخلين نايمين اكيد شايفين ولادهم موجود، مفيش مشكله، مفيش مواعيد للغداء او الفطار او العشاء ضد بعض، بالتالي كل واحد عايش في الغمضه ياكل ويشرب فيها لوحده. فينشا الاب بشكل مغاير عن نشاه الاب. التربيه هنا بتوقعنا في مشاكل. طب دي نحلها من امتى؟ اللي كان السؤال بقى بتاعك بيقول ما بيبانش من ايام الخطوبه حضرتك. لا ده من اول ما يتقدم بنسال نظام البيت ازاي، والاكل والشرب، بتاكلوا مع بعض مش بتاكلوا مع بعض، يوم التجمع الاسري ازاي، والدتك بتتعامل معاها ازاي، بتخطبها امتى، احكي لي على اكتر حاجه والدتك بتحب. ليه اللي بقول الاسئله دي في الخطبه؟ عشان يبين ان في ترابط ولا مفيش ترابط، في التزام ولا مفيش التزام. يوم الجمعة يوم مقدس الأسرة كلها بتتجمع فيه، ولا يوم الجمعة ده كل الناس طالعة بره البيت فيه؟ ليه؟ عشان هي لما تكون عندها نظام تربوي معين وهو مختلف عنها مش هيساعدها في عملية التربية. طب احنا خلاص وقعت الفاس في الرسم الجوازية، الأمر خلاص ما توجعناش قلبنا بقى وتقول لنا ايه نقعد نعيط على الأطلال يعني. نعمل ايه؟ ببساطة شديدة، إذا اختلفت تربية الأم عن تربية الأب نتج عن اختلاف التربية لأبنائهم، حلها نقعد نتفق مع بعض على خطة واحدة. طيب الخطة دي أكيد مش متفقين فيها لأن احنا دماغنا مختلفة، يبقى ناخد النص. أب بينيم 8، أم بتنيم 12، طب يبقى ننام 9، ننام 10، نعمل يومين في الأسبوع فري، بقية الأيام هي الالتزامية، وهكذا. فيما عدا طبعا موضوع غسيل السنان، موضوع الصلاة، لا الـ الـ الاكثر انضباطا هو اللي هنميل ناحيه كفته. يعني في حاجات لازم تكون يعني مثلا الاكل الصحي، لا يبقى احنا مايلين ناحيه الاكل الصحي. غسيل الاسنان، لا احنا مايلين ناحيه غسيل الاسنان. ايجاد الاستحامه والقصه الضوافره على الفتره والسنه، لا احنا مايلين للناحيه دي اكثر، يعني الناحيه اللي هتكون اكثر انضباطا في الحاجات اللي فيها مصلحه الاولاد اقول لك اه. لكن الصحيان بدري، الدروس، المدارس، الفسح، الخروجات، الاصدقاء، انواع الالعاب اللي بيلعبوها، بيلعبوا رياضه ولا ما بيلعبوش رياضه، بيقروا كتب ولا ما بيقروش كتب، بيتثقفوا ولا ما بيتثقفوش، ليهم جيران ما لهمش جيران، لهم تطلعات، بيسمعوا اغاني ما بيسمعوش اغاني، الحاجات دي اللي هي خلافات دي لا دي ممكن نحط فيها اللي هي الضابط اللي في النص. الحاجات الثانيه اللي هي في مصلحه الاولاد صحيا ونظافيا، يعني في النهايه بصبت ناحيه الصحه، يبقى انا في النهايه هميل للاكثر انضباط. الحته دي واضحه؟ لو امراه شخصيتها ضعيفه شخصيه الراجل تطغى عليها، مفيش راجل شخصيته قويه وست شخصيتها ضعيفه. الجمله دي جمله يعني فكريه تماما، لان قوه المراه في ضعفها. يا قطه يا اللي شخصيتك ضعيفه دي قوتك، لكن ما تبقيش ضعيفه الهزل الضعف الهزالي ده اللي مش باين لك قوام، لا ده اسمه ضعف استكانه. لو انت عندك حجه وعندك علم، زي مثلا حماتي الست الله يبارك لها كانت بتقول لي حماتي يا جماعه هنجيب العلوم بتقول ايه، وانا اللي بقول من عندي كتب التربيه الايجابيه موجوده، النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الضرب. هل سمعتن يا اخوات الخطيب حديث واحد؟ يلا انا معايا ناس فقهاء في الحديث، هاتوا حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم وافق فيه ان الاب يضرب ابنه. واحد بس، هذا حديث واحد. على خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم كأمك الراجل اللي ما كانش بيقبل ولاده، الراجل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم زعل من الصحابي اللي كان كان هيضحك على الخمار وبيمنيه ان لو في حاجه في ايده ولا مش حاجه في ايده كلمه ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قعد على الرصيف لما لقى طفل بيعيط على العصفور بتاعه اللي مات، ما حال النغير يا عمير وما حال النغير. احنا بنتكلم على اساليب تربويه جيده من جيب من بره ليه؟ لو ملتزم فتح حبيب قلبي من عند السنه والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعلمونا ابناء. تعالي الناحيه الثانيه هتقولي طب ما سيدنا عمر بن الخطاب كان بيضرب، اصل سيدنا عمر ضرب ابنه وهو عجوز وشعب كبير عنده كام سنه؟ سيدنا عبد الله ابن عمر كان عنده كام سنه وكان امير المؤمنين ساعتها وكان عايز يهذبه بجزئيه معينه فقط، مش ده اصل الضرب، مش ده اصل التربيه، جزئيه معينه فقط. هتقولي الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا، هنقول في حاله واحده، ها علموا ابناءكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر صلاه بس. ليه؟ عشان احس انها حاجه كبيره كبيره كبيره كبيره. طب ثانيه واحده وانا ارد عليكم، ما شفتش الكلام اللي انتوا بتقولوه. احنا ما عندناش النظام ده في البيت، بس عايزه يبقى عندي نظام. حاضر يا الاء، ماشي، وشايفة ان ممكن نتفق عليها عادي حتى هو كمان ماشي. حاضر حاضر هرد عليكي في الاخر. حد فتح مايك؟ تمام. طيب خالته انا لو تزوجت مثلا ولقيت زوجي مش بينظف مكانه، لا هو مش مطلوب ينظف مكانه، هقرف. انا شخصيتي كده، اتصرف ازاي؟ اه تتقبلي ما تقلقيش، يلا هتتجوزي ما تقلقيش حبيبه خالتك. ما ينفعش تعلقي طبعا، ما ينفعش تعلقي خالص، وهتاخدي الهدوم على قلبك زي العسل كده وتبكيها وتقولي يا حياه قلبي يا عمري، حاطط هدوم العسل على الكنبه، ده الكنبه دي كانت مبسوطه بيك، بس الشماعه غيرانه منها نفسها تتعلق عليها. الحاجات اللي احنا بنتكلم بشكل ودودي شويتين، سنه بسنه، ما تاخديش الامر شده عشان ما يجيش يقول لك انت لازمتك ايه في البيت ودي حاجه تقرف وانا مش متجوز عشان اتخنق ومش متجوز عشان واحده تيجي تخنقني. ما تقيش قبل النظرة للقيم والقيد ده، لأن نفس الفكرة لو العكس، أنت لو أنت زوجة تيجي من بره ترمي هدومك وهو لا سوري عكس كده هتبقى مشاكل كتير. أنت مش هتقبلي إني أقول لك أنت حاطة هدومك كده ليه؟ هو في ستات بتعمل كده، أنت مش منظمة، أنت مش فاضية. طيب الصلاة أحسنتي، بس الصلاة هي اللي بنعمل عليها إيه؟ هي دي بس اللي بنعمل عليها. طيب انا غير مقتنع بالضرب نهائيا ابدا، لكن للاسف احيانا بضرب بنفسي نفسي ابطل. هقول لك يا مريم، حاضر مريم، هضرب لك ايدك. تضربي مين بعيالك صغيرين يا مريم؟ اتقي الله، اتقي الله يا مريم، عيالك صغيرين ما يتضربوش، يا بنت السنه ده ما يتضربش، لاعبوهم لسبع، لاعبوهم لسبع. ما قلت سيدنا علي ما ضرب النبي شيئا قط لا امراه ولا خادم. احسنتي، لاعبهم سبع ده مش حديث النبي أمان، ده مقولة سيدنا علي. تمام. طيب ما كان الأولاد يقولوا بابا ما بيعملش أنا مش هعمل. أحسنتي، برافو عليك، جميل جدا، ما عنديش مشكلة. بدليل ما احنا لما هندخل بقى حتة خطيرة جدا بقى في القيم، لما نيجي على القيم، أب مدخن مش هتقول لابنك ما يدخنش ازاي، ده في كوارث ثانية. يعني احنا يمكن عشان بيوت ملتزمين الحمد لله ربنا عافانا، في آخر مشكلتنا أو أكبر مشكلة من مشكلاتنا هي مشكلة النظافة ومشكلة النظام. لا، هو في مشاكل اكبر من كده بكتير موجوده في حياه المجتمع للاسف الشديد يعني. طيب هنقولها ازاي في الاخر، هنختم بيها ان شاء الله. بيعصبوني، مش كيف ما بيعصبوني مريم، بيعصبني في حاجه، تدخلي الحمام توضي وتغسلي وشك وتغفري وصلي ركعتين قبل ما تتكلمي معاه. ما تغلطيش غلطه الناس الثانيه اللي قبلك، والولاد يطلعوا عصبيين يا حبيباتي، طول ما انت بتتعصبي ولادك بيطلعوا عصبيين، طول ما انت بتزعقي ولادك بتزعقوا طول ما انت بتضربي ولادك بتزعقوا بيضربوا. طب انا بقيت بزعق وعيالي كبروا خلاص بقى اشخطوا وبيزعقوا لي طبعا نعمل ايه؟ نحط قانون في البيت ونحط في صندوق بوكس اي حد يعلق بما فيه ماما وبابا هيدفع فلوس او ايا كان بقى ما يكون طالما في حاجه مجمعه خليها فلوس تطلع فلوس للتسكين تطلع فلوس للصدقات تطلع فلوس للفقراء تطلع فلوس لمسجد ايا ما يكون يعني. بس في النهايه احنا بنعمل ده عشان ندرب نفسنا ان احنا نهذب من سلوكنا خاصه مع اولادنا. ابني الكبير نسخه من اللي انا بعمله بيعمله اخته الصغيره صحيح احسن اكيد. طيب لو الاب والام متفقين بس في بيت عيله وبيحصل فيه سواس طالما الاب والام متفقين مسلم يعني اول ما اولادي ربنا يحميهم يا رب سلوم محمد هم بينهم بعد سنه ونص سنتين الا يعني سنتين الا ولده كنت ما بخليش ولادي يشتموا فكنا بنربي الولاد على انه يقول اتق الله يا مؤمن خيري يعني ابني لما يتعصب كده ويجز على سنينه ويمسك ايدي كده ويضمها اتق الله يا مؤمن كده شتم يعني كده يعني طلع كميه العصبيه اللي فيه بالجمله ديت واستغفر الله ونخلص الموضوع بالتصوير. بشوف ان انا امي مثاليه جدا جدا جدا ومربيه اولادي زي الفل. لما بداوا الولاد ينزلوا واشتكوا بالاسره والبيت يعني جدتهم وجدهم طبيعه المجتمع مش انا بقول بيئه مختلفه بيئه قريبه جدا من البيت لكن طبيعه المجتمع لما بيشتم فيها كلب وفيها حمار وفيها جزمه وفيها الحاجات اللي احنا طبيعي نسمعها يعني. الولاد يكتشفوا الحكايه دي لقيت انا متضايقه قوي عمال اقول ان انا ساكنه كنت في بيت عيله اقول لا انا كده هتبقى عندي مشكله ان كل اللي بربيه حضرتك 21 سنه بقى فبتعيط وتنهار كل اللي بربيه عن ولادي حماتي هتضيعه وحمايا هيضيعه ومش عارف عيلته ما تضيعه. ربنا يبارك لها يا رب اختي الكبرى ربنا يحفظها يا رب. ماما في اب وام متفقين سمعوا الجمله دي حقيقه طالما في اب وام متفقين على منهج واحد حتى لو الولاد شتموا تحت خدوا مفردات هيطلع فوق مش متفاصل دي ليه؟ احنا حاطين القوانين احنا حاطين القوانين بدليل ان ابني بيطلع المدرسه بيسمع اسف الكلمه مش يا كلب يا حمار ده يعني بيسمع بالام وبالاب وحاليا في المدارس دي بتسمعي الالفاظ اللي عمرنا ما كنا نتخيل انها تتقال اساسا في اي حته يعني بتتقال في المدارس دي ولا يجرؤ ان يقولها في البيت. طب ليه؟ لانه عارف ان دوت وحش وان البيت مانع النوعيه دي من الشتايم من الكلمات وبالتالي ما تقلقيش. طيب انت بيتك منظم وتحت بينزلوا حماتك بتخليهم يفتحوا الثلاجه وياكلوا ويشربوا ويناموا في اي وقت اعتبريها فسحه. مش احنا قلنا ان ممكن يكون في يومين في الاسبوع هم الفري اعتبريها كده قولي لهم كده بنعتبر دي ان احنا بنخترق القوانين في يومين واحنا عند البيت ونرجع تاني نعود اضرب بقى خديها بشكل لعبه مش بشكل نظامي احنا في سجن ونتحبس ونتعاقب لا. طيب فسحه الاسبوع كله لا مش فسحه الاسبوع كله هناك لا كده انت لازم تحطي ضابط وقت اللي بينزلوا فيه وقت اللي بيطلعوا فيه هناك تمام. طيب نكمل احنا بقى مع بعض كده حته التربيه. يبقى انا وانا دلوقتي بتكلم على مشكله التربيه واحد لازم نحط قواعد وقوانين مع بعض في اسره التربيه اللي ما بيننا وما بين ولادنا. يعني انا دلوقتي لو في شتايم هنقبل بايه ومش هنقبل بايه؟ لو في مدارس مثلا تربويه كويس هنتفق طب دي غاليه دي قليله يبقى نتفق على اللي في النص بالنسبه لنا. في ناس ما بتوديش ولادها دلوقتي المدارس لان المدارس للاسف بقت سيئه هم بيعملوا التعليم الموازي اللي هو في البيت ماشي وياخدوا دروس مقبول بس ازاي وامتى ومين مين مسؤوليته مين له دوره. طب ما انا جوزي مش فاضي للكلام ده مش فاضي ينفذ لكن فاضي يخطط خدي بالك مش فاضي ينفذ لكن فاضي يخطط ودي حته حلوه قوي. خلي التخطيط والرقابه على الاب لو هو من النوع الحازم. يعني ايه؟ احنا حطينا الخطه مع بعض من أي صفحة إيه ومين يعمل إيه ومش إيه وجدول إزاي وإحنا إيه وتمام. وبابا هو برا مسافر عنده نبطشية لو الدكتور بس اتصال. دلوقتي السوشيال والإنترنت والحاجات الأبليكيشن كتير اللي موجود بقى خلى الدنيا سهلة قوي. يعني أنا جودي كان في الصين بيتابعنا أكتر ما هو قاعد معنا هنا في مصر. يعني هو في الصين كان بيتابع أكتر ما هو قاعد هنا. بيفتح الفيسبوك بتاع ولاده بيتابعه بيتابعني أنا شخصيا يشوف الكومنتات اللي بتجيلي انت فين خرجتي روحتي الولاد فين. يعني متعايش معنا وهو مسافر أكتر من ليه الوقت بيبقى مختلف 6 ساعات فرق فبتديله الإتاحة دي. طيب ليه المشكلة هو النهاردة زي ما قلت كده جروب الشات اللي موجود نعمل جروب شات العيلة لو ولادنا مثلا كبروا وعندي ابن في الجامعة وعندي ابن في ثانوي وعندي ابن في إعدادي والأب بره مش متواجد طول اليوم والأم برضه مش عارفة إيه ونكتب بقى صباح الخير يا عسليمها عملنا إيه النهاردة برنامجنا إيه كذا ميعاد الغدا الساعة 5 نتغدى كلنا يلا نتجمع أنت فين يا محمد أنا جاية يا ماما فين يا جوجو أنت أنا جاية يا ماما طب يلا عشان مستنيين بعض كذا طب مين هنخلص المواعين ومش عارفة إيه ونبتدي. طب القرآن بابا هو بره هيسمع لكم يلا ادخلوا على الواتساب سمعوا له كده إحنا عايشين مع بعض حتى لو احنا مش متواجدين في نفس المكان فاصبحت التربيه واحده. وصلت؟ طيب كده ده اختلاف التربيه. ندخل على الاصعب بقى من يعني مزعج بالنسبه لي انا وبسميه اختلاف التعليم. هودي ابني لغات، هودي ابني اصغر، هودي ابني انترناشونال، هودي ابني امريكان، أودي ابني مدارس ستيم، أودي ابني مدارس الفرنسيسكان أو المدارس المسيحية والكاثوليكية إنهم أكثر انضباط، أودي ابني في البيت ياخد تعليم منزلي ما يروحش مدارس خالص. أوف ده اختلافات الاختلافات الاختلافات. اختلافات التعليم أخطر من اختلافات يعني غالبا التعليم بيدخل غصب علينا في تربية. نوع المدرسة اللي هتودي فيها ابنك بيبقى في تربية. نوعية التعليم اللي ابنك يتلقاها فيها تربية. حضراتكم مدارس ولا يخفى عليكم اظن عنده حضرات كتير موجودة مدارس انترناشونال انا اشتغلت فيها فترة. احنا عندنا بارتي كتير، عندنا حفلات كتير، عندنا سمر كتير، عندنا لبس ماسكات، وعندنا في مدارس دلوقتي بتعمل هالوين في المنصورة، عندنا في مصر في مدارس بتعمل احتفال هالوين، وفي عندنا الكريسماس موجود وبتعمل له احتفال حضرتك. فده هيأثر في تربية ولادنا صح ولا لا؟ صح. لما هدرس ولادي بالانجلش مش هدرس انجلش، لا هدرسه بالانجلش، فبالتالي بقى عندي قصور في الجانب اللغوي بتاع اللغة العربية، أصبحت اللغة العربية عندنا ركيكة لا تستخدم. طبيعي هيسمع أغاني إنجليزي كتير، طبيعي الفوكابلري بتاعه هيكون إنجليش أكتر، طبيعي هيقرأ شعر وروايات وكده بالإنجليزي، طبيعي هيتفرج على أفلام ومسلسلات أجنبي أكتر، طبيعي ما يبقاش معاكي بقى خالص، عايش بقى إيه دنيا تانية. كلهم كده؟ طبعا مش كلهم كده. اللي متسابين كده لعمليه التعليم من غير عمليه التربيه، يعني متسابين للتعليم اللي هيربي بنفس السيستم بتاع التعليم اللي موجود او البيئه اللي موجوده في التعليم. طيب مدرسه بنتك اهلا وسهلا، انا شفتي ادي عندنا حد. طيب الاختلافات بقى الاصعب، هيطلع دكتور، هيطلع مهندس، هتطلع ايه؟ ولادي لما يدخلوا الجامعة هيدخلوا الجامعة بره البلد، يعني مثلا في أب وأم ربنا يصلح حالهم ويهديهم ويبارك فيهم يا رب، بنت كبرت جابت مجموع ما يدخلهاش طب مصر، راحوا مسافرين البنت لوحدها طب السودان. ما رأيكم؟ بنت لوحدها هتدرس طب بلد تانية ليه؟ عشان نازل تبقى طبيبة. والله ولد، انا مش هقول ولد بقى، انا هقول بنت جات لها دراسة في تركيا وراحت تركيا وقعدت دراسة ليه؟ علشان تبقى في حاجة مرموقة طالعه من الاوائل على الجمهوريه في الثانويه العامه بصراحه تركي. انتوا شايفين ده تربويه ازاي؟ لما تروح تعليم في الاماكن دي طبيعي هتكتسب سلوكيات واخلاقيات البيئه الموجوده هناك، فبالتالي هتختلف تربيتها عن اقرانها اللي موجودين. طب سلطه والدها ومامتها هيكونوا عليها عاملين ازاي؟ لا صباح الخير انتوا مش موجودين اصلا في رقابه اساسا، مالكوش دور. اذا اختيارات واختلافات التعليم كارثي. ليه؟ لان الاب اللي دكتور عايز ابنه دكتور، والاب اللي محامي عايز ابنه محامي، والاب المهندس عايز ابنه مهندس. طب لو الاب مهندس والام اداب، لا هو شايفها اساسا لا مش نافعه، مالكش دعوه بماما اصل ماما ادبي، لان ادبي دي شتيمه. فيدخل بقى في اختلافات التربيه اللي متصله بالتعليم. ومن ضمن اختلافات التعليم مين هيذاكر للولاد؟ انا انت دروس. مين فينا بيدي دروس ومين فينا بيذاكر للولاد؟ اللي بيدي دروس يعمل واحد، واللي بيذاكر للولاد يكتب اتنين. ده طبعا ده الكلام المثالي، هي الابناء لهم حريه اختيار تخصصهم مع التوجيه فقط، ده كلام مثالي مش كل الواقع كده. جميل، عندنا حد بيدرس لاولاده اهو، اتنين بيدرسوا لاولاده، ثلاثه بيدرسوا لاولاده ما شاء الله، اربعه بيدرسوا لاولاده لسه صغيرين، ربنا يبارك يا نوجه. بس صغيرين معناها ان انت بتدرس لهم، لان يعني المفروض هما صغيرين انت المدرسه بتاعتهم، حضانه حتى لو حضانه انت المفروض ان انت المدرسه بتاعتهم. يعني لو بياخد حضانه بره نسبه كبيره جدا حضرتك اللي بتتابعي معاه وتحلي الواجبات وتعملي سنتين ده المدرسه بتاعتهم. طيب سنجل ثلاثة سنجل ده حد بشر الاختيار ان شاء الله انا ما تعملي تعلم ماشي ماشي يا حبيبي. طيب الام اللي بتدرس لاولادها في البيت دي هي عليها عبء كبير جدا جدا جدا في متخيل. بالله عليكم المايك اللي معايا يتقفل، انا عبء كبير كبير كبير كبير جدا. يعني انا شفت يعني كنت باجي اذاكر الاولاد فترات، ودي بطلتها من زمان قوي، يعني انا تابع بس لكن ما ذاكرش. نقعد بالساعات ساعات، ليه؟ وحضرتك انا عندي البيت وطبخت وغسلت ونظفت ومش عارفه ايه، وكلنا وست المواعين وكلنا بقى على حل الواجبات، نقعد بقى ونذاكر نذاكر لغايه ما العيش هيدخل علينا. يلا هنلاقي انت يومك استهلكتي، فحضرتك مش بيبقى ليكي تايم لزوجك اصلا ولا لنفسك. يعني انك تشربي مج نسكافيه كده كابتشينو زي ما بيقولوا كده قدام الشباك كده في حبه هواء وطراوة، ده يعني حلم من احلام الجنه، حاجه كده يعني ايه ما نحلمش بيها ابدا. ليه؟ لان انت يومك مستهلك. فلا، شوفي انت متاح ليكي بقدرك وبقدر زوجك. انا عندي لو انا متاح ليا ان انا ادي دروس، لو هما الولاد لازم حد يذاكر لهم، لازم حد يذاكر لهم، لان يعني المدارس فاشله لو ده حقيقي وهما مش عارفين يذاكروا لوحدهم، فيجي حد من بره بالنسبه لنا افضل. ان الوقت اللي ولادي بياخدوا فيه درس بره او يجي لهم البيت، الوقت ده انا بعمل فيه حاجات تانية، برتاح، بخلص، بحفظ جزء قراني، بخلص شغل اللي انا بعمله، بقفل في الشقه، بحط ميك اب لنفسي وجوزي لاني حاطه الميك اب حلوه، بعمل حاجه حلوه في البيت ايا كان حسب نوع الحاجه طبعا ووقتها. اذا ده كان مستطاع اوكي، طب مستطاع ان هم يذاكروا لوحدهم وتتابعي بس، يبقى جزاك الله خير، انت كده عملتي 100% وفرت فلوسك وفرت فلوسك في نفس الوقت تابعتيهم وبس. يعني ايه ابلغ امان؟ يعني حضرتك ما تقعديش جنبهم، يعني نفتح الكراسه كده واقول له حتى بتاع الحضانه احط ثلاث نقاط او اربع نقاط على الحرف، الاول هوريله شكل الحرف بيتكتب ازاي او الكلمه بتتكتب ازاي، وبعد كده اقول له قدامنا الثلاث نقاط دول، يلا يا معلم خلص وتعالى وريني، فيتعود انه له عمل خاص بيه بعدين يجي يوريني. تمام يا ماما. الاكبر منه بتاع ابتدائي بفتح الكراسات التشانل بوك بفتحها واشوف الواجبات، عندنا عربي الصفحه دي احط الكراسه على الكتاب اهو، وعندنا الرياضه، طب نبدا بايه؟ اختار، هنبدا بالعربي يا ماما، جميل واجبنا اهو خلصوا تعالى وريني. الحاله دي انا مش قاعده جنبه، طب ما هو يا استاذه ما بيعملوش كده، استاذه بيقعدوا يلعبوا يا استاذه، يلعب يتحمل بعد كده نتيجه غلطته. سيبيه، حطي تايم وحطي وقتنا مش هيخلص، يبقى قدامنا كذا، احنا في دلوقتي حاجه بنعملها، في مفاجاه هنسحبها، لو هو سن ابتدائي صغير اعملي حبل موجود ومربط فيه هدايا، مش لازم تكون هدايا حاجه جنب بالونه بالبنيه كارت بيقول مثلا بكره مش عارفه ليك جايزه ايه، عامل لك سندوتش مش عارفه كذا بكره بشكل تاني اللي هو بيحبه إيه. مربوط ومربوط فيه اكياس او بالونات او اي حاجه، يشد اول واحد ويشد ثاني واحد، يشد ايا كان بقى، اعملي مفاجاتي لو خلصت في الطيب هنشد الحبل الاولاني ونشوف طلع لنا ايه من الصندوق، هنشد الحبل الثاني ونشوف طلع لنا ايه من الصندوق، الرابطه الثانيه وهكذا، وبالتالي يبدا يتشجع انه يخلص ده ورا ده ورا ده. احنا ما بنعملش ده من الاول، فبيجي بتاع سنه ثالثه وسنه رابعه مش حالي مش مذاكر لك مش عامل لي، لا حبيبي انت مش بتعمل لي، انت بتعمل لنفسك، يروح يتعاقب يتضرب مش مهم، يتعلم ان دي مسؤوليته هو. يعني انا عندي كورس اسمه يا بني تحمل المسؤوليه من ضمنها، وده يعني واحد من القوانين الهامه جدا ان الاطفال يذاكروا نفسهم. كان طارق سودان يقول ما ذكرت لابني لكن قيمت وتابعت ولاحظت فقط، قعدش ساكت جنبي، ما انا بوديه تعلمني. طب المدارس زفت وتصير وما عندناش مدارس كويسه وزاد مستواه مش حلو، حلو متاح ليك انك تدي دروس، خلاص عيشي ربنا يعينك، مش متاح وربنا مديكي ماديا كويس هم هياخدوا دروس من بره يبقى تمام، والمتاح لحضرتك انك تدي دروس وانت عايش من اخر ابتدائي، اطلعي اعدادي وثانوي، يعني ما تحكيش على نفسك ما تحكيش عليا، حتى لو كنت في طبيبه جراح يعني او يعني عالمه فضاء، مش هقول لك طبيبه بس، مش هتعرفي تكملي معاهم لغايه سنه. فانت هي مرحله الابتدائي اللي هي من سن اولى ابتدائي لسن سته ابتدائي، لو عودتيه انه قاعد جنبك والله لغايه الجامعه هيفضل قاعد جنبك مش هيذاكر الا بك، فدي حته خطيره جدا تربويه. لازم لازم لازم لازم نعمل جدول نقسم في مهام، المواد اللي عندنا تخلص من الساعه كذا، احنا بنخلص على الساعه كذا كلنا. طب لو اتبقى حاجه انا ممكن اصحيه الفجر يكمل عشان يتعود ان عنده مسؤوليه، لو مش قادر وهينام ويصحى الفجر يكمل من الفجر للمدرسه وقت طويل، الاستاذ ما بيرضوش يصحى ويتعود، ما انت بترهقيني كده، انا برهقك شهر هتفتحي عليه سنين، هتفتحي عليه سنين سنين سنين في التربيه، سنين في التعامل في التعليم مع اولادي، مرتاحه وانت بتخليهم يكملوا تعليمهم لوحدهم. يبقى انا لو انا عندي اختلافات في التعليم تعالوا نقعد مع بعض الاول نتفق. طيب لو هو رأيه كده وانا رأيي كده نعمل ايه؟ نقوم جايبين مميزات وعيوب كل اختيار. مثلا انا كنت فتره من فترات مودية اولادي في مدارس انترناشونال لغات وحولت، كان سبب الاختيار الاول ان انا كنت موجوده في المدرسه، مش في المدارس دي روعه ولا اي حاجه خالص، لا عشان انا شايفه ان انا في نفس المدرسه فانا هبقى رقابه عليه، وده حصل بالفعل وكانت الدنيا ماشيه معايا كويس لغايه ما حملته وبدات انجب ابني، فهقعد سنتين بعيده عن المدرسه مفيش رقابه. فحصل دروب معين في المدرسه اثبت لي ان المدرسه مش هتنفع ان اولادي يكملوا فيها عشان مشاكل اخلاقيه، رحت محوله لهم مدرسه عربي. المدرسه العربي دي اكثر التزاما اسلاميه بشكل كويس، في ضوابط اخلاقيه كويسه انا اضمنها عن المدرسه اللي كنت فيها الانترناشونال او النفل. طيب عندي مشكله ان انا كده مستوى الانجليش هينزل، فبعمل ايه؟ بقيت ادي ليفل انجليش عالي معاه. مين اللي اختار ده؟ انا وزوجي قعدنا نحط المميزات والعيوب. اقول الاختيار المميزات والعيوب مش بس تعليم، المميزات والعيوب تعليم وتبعاتها اخلاقيا. يعني بنتي لما تدخل المدارس دي هتعرف تكمل حجاب ولا مش هتعرف تكمل حجاب؟ ابني بعد كده هيقول لك في الحاد ولا ما فيش الحاد؟ كل حاجة لها تبعيتها. حضرتك انت بتحطي التقييم والمميزات والعيوب، حطي طب العيب ده انا اعرف عالجه؟ اذا كنت اعرف عالجه بشكل اخر جميل، ما تعرفيش ما تديش. وصل؟ انت عملتي علامة استفهامات يا ياسمين ما فهمتش. انت مش فاهمة كلامي ولا دي جاية بالغلط؟ وصل انا بقول ده؟ بنتي بتقولي انا اتضرب احسن ما اقعد اتعذب في عمايل الواجب. حبيبة قلبي آيات أكيد بنوتك دي صغيرة مش كبيرة، معنى كده إن هي من الصغر ما كانتش بتمسك قلم ورقة بشكل متكرر، حاسة إن الواجب عبء عليها، ف طب احنا نعمل ايه مع اولادنا اللي بالشكل ده؟ فتره الاجازه عودوهم يكتبوا، مش يكتبوا واجبات، لا يكتبوا حاجه يعبروا بيها عن نفسهم او يرسموا. الرسم هي لغه الكتابه الاولى، يعني الرسم ده لغه اسمها لغه الكتابه عن طريق الرسم. فاما يبتدوا وهم صغيرين يرسموا كتير، يرسموا كتير، يرسموا كتير، يرسموا كتير، يرسموا كتير بشكل حلو، مش رسم شفبيط، لا رسم منظم، هيبدا يركز ايده في الكتابه. مشكلتنا في الكتابه ايه؟ الالم، ان الالم بيوجع ايدينا، ضبط الايد دي نفسها. ليه بقى؟ لان عضلاتنا الدقيقه لم تمارس بشكل فعال او تدرب بشكل قوي في مرحله الطفوله المبكره او طفوله الصغر. التعبير، الهواتف الذكيه تعبت اولادنا، صحيح صحيح صحيح، انا متفقه معاكي، رغم ان انا شايفه ان الهواتف الذكيه خلت نسبه كبيره من الولاد عندهم ذكاء الكتروني، ذكاء الكتروني مش ذكاء اجتماعي، ذكاء الكتروني، يقدر يكتب موضوع تعبير بسرعه، بيكتب بايده تك تك تك تك، لكن يمسك قلم ورقه لا. طب نعالج القلم والورقه دي ازاي؟ زي ما بقول لكم، يكتب شعر، يكتب قصه صغيره، طب ما لسه سنه صغير يا ابو امل ما بيعرفش يكتب، يبتدي يرسم يرسم يرسم جميله، وحياه ومعروضات ورسم، يرسم قطه ويرسم شجره ويرسم بيت، يحول قصه الى رسومات. في الحاله دي هو ايده بتتعود على الكتابه الدقيقه والمحدده. وممكن تبتدي تعملي الرسم في الاول لوحه سكتش كبيره، بعدين لوحه سكتش صغيره، وبعدين مربع صغير جوه السكتش، وبعدين مربع جوه مربع جوه مربع جوه السكتش يرسم فيه. ليه انا عماله اعمل كده؟ انا عماله اقنن اقنن اقنن، كاني بعمل سطور من غير ما هو ياخد باله، فبيبدا يشتغل على المربعات الدقيقه دي وهو بيرسم فيها، ولا جزء صغير جزء صغير جزء صغير، فده بيديله دقه في الاداء في حجم صغير وهو بيكتبها، فما يجيش الكتابه على السطور الرفيعه المتعدده مشكله بعد كده. ماشي؟ طيب المشكله اللي بعد كده اللي احنا بنتكلم عليها، وهي اختلاف القيم، وهذه من الابتلاءات عافانا الله وعافاكم. اخ لازم تزوج من واحده مش محجبه، وبالتالي البنت هتطلع مش عايزه تتحجب، ومش عارف يحجب مراته بالشكل الجيد، اللي عايز يحجب بنته. ما تسالنيش الشيزوفرينيا دي، لكن في بيوت كده. الأب يحفظ كتاب الله، والأم بره خالص الموضوع ومالهاش في القرآن، وكفاية قوي الحمد لله وقل هو الله أحد هنا في الصلاة. فبالتالي البنت لما هتطلع، لا أنا مش عايزة بنتي تحفظ القرآن، مش لازم، هو لا لازم. العكس، أم ملتزمة حافظها الله ومنتقبة، هو أخذها منتقبة، لكن هو رجل مدخن. أهلا وسهلا. الأصعب، راجل مدمن يشرب حشيش. الأصعب، لا يصلي، لكن جات لي استشارة إن في أحد الكامبات معانا بتاع كامبات الغردقة، وإحنا بفضل الله كل الكامبات فيها صلاة مع الأولاد، لأن موضوع الصلاة يعني الله أكبر، خلاص كل حاجة إيه هتوقف، ولازم نتم الصلاة بأي وقت، وغالبا بنبقى مسافرين فبنجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ففي احد الكامبات ما كانش متيسر الصلاه الجماعيه، لان اليوم كله مش معانا، الاولاد بس بيكون من بعد العصر لاذان المغرب معانا، من بعد العصر هو اوريدي صلى الظهر والعصر مع اهله، ما صليناش معاه، وبعد المغرب فالولاد خلاص هيصلوا المغرب ومش مع بعض، فاحنا ما كانش متيسر لنا الوقت ده. ففي ام فاضله ربنا يبارك فيها يا رب، اتصلت فيا وقالت لي انتوا ما عملتوش صلاه، وانا كان نفسي الولاد يتعلموا، الام دي بكتني يعني. وسبحان الله ده كان الكامب الوحيد اللي ما توفرش فيه من الولاد يصلوا معانا صلاه جماعه. قالت لي انا كان نفسي الولاد يتعلموا الصلاه من معاكم عشان اشتغل انا عليه. هي ما كانتش الام، كانت الجده، لان الام مش بتصلي، وانا كل ما اقول لهم صلوا يطنشوا، يقولوا لي ماما بابا مش موجود وما بنشوفوش بيصلي، وماما ما بنشوفوش بيصلي. موقف صعب، موقف صعب جدا. انا لو انا زوجي مش بيصلي، ما بيشوفش المسجد، عذرا إذا هيعرف يشوف طريق المشي دي. طب أب بيصلي الجمعة مبياخدش ابنه معاه، طب أنا هربي ابني إزاي على إنه يروح يصلي الجمعة بشكل صحيح؟ ليش؟ ليش؟ ويجي الولد لما يروح مرة الجمعة يفضحه، ليه بيفضحه؟ إنه ما خدوش من هو صغير، لم يعتد المساجد. من بقى وقلبه معلق بالمساجد؟ سبعة لزول من الله أحدهم قلبه معلق بالمساجد. إزاي شاب يبقى قلبه معلق بالمساجد وهو صغير مش شايف المسجد، مش شايف الله بيروح، مش شايف أمه بتفكره بتوديه؟ الولاد اللي بيشوفوا في أمهم بتصلي في البيت بيتعلموا الصلاة منهم، ما بيشوفوش أمهم بتمسك حاضر، ما بيشوفوش أمهم بتمسك مصحف بيتعلموا حفظ القرآن منه. معلش يا محبة كنت بوطي بس علشان أديكي إحساس بالشجن كده، ضيعتيني الأكشن والله كده. تمام نقعد نزعق بقى. إذا إحنا مش منضبطين عن قيم، حضرتك اخترت ليه واحد بالشكل ده؟ حضرتك لما جالك واحد مدخن قلت القيمة دي عندك أساسية مختلفة تماما معايا، خدتيه ليه؟ خدتيه ليه طالما فارق معاكي ده؟ قلت ليه طالما انت هتيجي تقولي ده غلط؟ قلت ليه لانه مش هتقبل ان هو يدخن في البيت. طب انت عرفتي ان زوجك مش معتاد صلاه المسجد، مش بيروح صلاه المسجد، قلت ليه؟ وانت مهم جدا عندك ان موضوع ولادك يكونوا حريصين على الصلاه وانت تكوني حافظه على الصلاه. حافظه كتاب الله وختمه، قلت ليه هو مش حافظ جزئين على بعض؟ الا اذا كان بقى عندك اللهم بارك القدره الدعويه والارشاديه والمتابعيه اللي مش هتبقى باينه لغايه ما هو ربنا يبارك له، زي الاخت اللي قالت لزوجها انا بحفظ مش حافظه في القران حاجه وعايزاك تسمعني وتحفظني واخد الاجازه، لغايه ما بدا معاها لغايه ما قعدت تقريبا 5 سنين ولا حاجه وادت له اخذ الاجازه. طبعا هي خدتها معاه وراح يفرح والدها ويقول له بنتك الله اكبر بعد ما اتجوزت خدت الاجازه. قال له ايه بنتي اخذ الاجازه من زمان من قبل الزواج؟ قال له ازاي؟ قال له يا ابني هي ابني واخده والله الاجازه. طب ما قلتليش ليه؟ قالت انا كان نفسي انت تاخد الاجازه وانا ما كنتش عارفه اوصلها لك، فقلت ان انا يعني ابقى اخدها معاك تاني وانا كده كده استفدت. فشوفي نزلت قوي لتحت ازاي عشان ده نموذج مش متكرر. إذا كنت أنت مش من النموذج الحلو قوي ده اللي يقدر يعمل ده، لا خدي اللي يناسبك، خدي اللي يناسبك من الأول. الانتكاسات بعد الزواج طبيعي نسميها الفتور، لكن بيبقى الأصل موجود يا أختي الفاضلة. يعني حبيبة قلبي الانتكاسة بعد الزواج واضحة واضحة واردة، لكن مش هينكر عليك صلاة المسجد ولا هينكر عليك القرآن، هو هيكون مقصر بس مش منكره عليك. لكن الثاني هينكره عليك، ما هو هيقول لك إيه؟ لا طاعتك لزوجك اولى من حفظ القران. مين قال لك ان ربنا بيقول لك حفظ القران؟ مين اللي قال حفظ القران الاصل؟ لا طاعتك لزوجك وتربيه لعيالك اهم من حفظ القران. ما تقعدليش ساعتين ثلاثه دلوقتي، لا انا عايزك، لا انا عايزك، لا انا عايزك، لا انزلي شوفي امي، برك بامي اولى من حفظ القران. هو مش مقدر لده، مش السيستم نفسه ماشي مع نفس السيستم. طب لو احنا بقى بنتكلم بقى على شرب السجاير والتدخين والقصص دي كوارث. طب ازاي بقى؟ طب احنا خلاص يا ابله امل ابتلينا، يا ابله امل ابتلينا، نعمل ايه؟ لو زوج حضرتك القيم اللي عنده سلبيه جدا، الاخلاقيات اللي عنده سلبيه، طبعا انا مش بقول ننفصل خالص، لكن بنوجد مدرس، بنوجد خال، بنوجد عم، انا بربطه بالمثل، يعني انا ببدا اقول انت ما شاء الله اللهم بارك فيك. طب هو ما بيصليش يا ولد؟ بابا مش في المسجد، نعفو عنه، بابا سيبك بيصلي كذا كذا، يا سيدي ندعي لبابا انه يروح، بابا لما هيشوفك بتروح مره واثنين وثلاثة أكيد إيه، وأنا كمان، إيه رأيك أنت تاخد بإيد بابا إلى آخر ذلك إلى آخر ذلك؟ أنا عندي بنت خلت بابا يبطل التدخين والحضانة من بعد الكورس اللي إحنا أخدناه وقعدنا نقول التدخين وأضراره، قالت طب بابا بيدخن. قلت لها لما تشوفي بابا كده وبيسيو وعملنا اغنيه وبدانا نقول هي ما تبقاش قاعده معاه وهو بيدخن ويبوس ايده ويبوس راسه ويقول له معلش يا بابا الناس قالت لي معلش لما كنت بتدخن، لما تخلص ناديلي. فبقت فتره غيابها عنه بقت وقت طويل، بقى يقول ايه خلاص انا هشرب بره البيت مش هشرب في البيت، لغايه ما بدات كل شويه تقول له بابا ريشه نفسك سنانك. فبدأ يقل. هو كان فعلا متعلق ببنته دي غاية امتنع تماما تماما عن التسليم بسببه مع الفضل الله سبحانه وتعالى طبعا منه عليه. فإذا أنا كان عندي المشكلة دي طب بابا يشرب سجاير، بابا بيشرب سجاير لأن للأسف حصلت له ضرب وهو صغير أو هو كبير وما لقاش حد ياخد بإيدي. أنت ليك، أنت ليك مميزة في كذا وليك مميزة في كذا وليك مميزة في كذا. ولازم أولادنا يقبلوا إن في نقطة ضعف عند آبائنا. الأبهات مش تنموذجيين يا جماعة، الأب مش تنموذج. كان الصحابة أبوه كافر وهو مسلم، كان الصحابي والده كافر وهو مسلم، ما قالش أبويا نموذج، قال أنا النموذج. فانت دوري على المعيار الصح يمشي ورا، ما تدورش بقى على ماما بقى ايه ماما بتحط طرحتها قصيره وانا عايزه مستريح في قلب ماما. طب ماما طرحتها قصيره بابا انت ماما ربنا يبارك لها ماما ستي عندها مشكله شويه كده بنبديها ونروح هي حلوه زيك وان شاء الله ما بارك هي اصلا لو لقيتك لبستي هتبتدي تلبس اكتر. في كتير من البنات لما بدات تنتقد الامهات لبست النقاب بعد بناتها، وده موجود في مش هقول لك بقى نقاب لا، ده في امهات مش محجبات وبناتها اتحجبت. الامهات لبست الحجاب بعد بناتها ابتداء ببناتها، فمش مقياس ان الام والاب يكونوا هم القدوه، لكن المهم وانا بربي اخلي ان في نموذج قدوه الولاد بيشوفوه. عندنا في مشروع صحابي واحنا بنعمله في اكاديميه وعي مركزين جدا على ادوار الصحابه. انت بتدور على مين من الصحابه هتتبعه؟ لا انا فيها صفات سيدنا علي رضي الله عنه والله 1 2 3، انا فيها صفات سيدنا اسامه 1 2 3، انا فيها صفات سيدنا عبد الرحمن بن عوف 1 2 3. فبدا يشوف النموذج اللي بيقتدي بيه، مش هيقول بقى انا زي بابا انا زي ماما، لا انا في نموذج تاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا ايه وكانوا بيعملوا ايه وصفاتهم ايه وكيف وكيف، نشوف بقى المنهج ده ماشي ازاي. لو انا عندي خلل في القيم اللي موجودة عند أحد الوالدين، الثاني يلحق ده مع أولاده في نظام بدون انتقاد، وهي دي تعتبر بالنسبة لي ظن يعني في حساباتي أصعب ابتلاء أن يكون أحد الأبوين يعني أقل قيمة أو يعني القيم اللي عنده أقل مما يجب أو مما يسند إلى الشريعة الإسلامية والشرع. يعني احنا بعاد عن الشرع مثلا نضرب لحضراتكم مثال في القيم الفظيعة. بنت لما كبرت وبلغت قررت انها ما تسلمش على الرجال، تسلمش الاب بيسلم على الستين. فجاء واحد كبير في السن يسلم على بنت، فالبنت حياء منه. انا بحكي لكم موقف حصل قدام عيني، حياء منها يعني لما سلمتش رجعت ايه ده وقالت له زي حضرتك يا عم. والدها ادالها علقه ضربها، يعني انت احرجت الراجل، يعني هو هياكل ايدك؟ ده راجل كبير هو هياكل ايدك يعني ازاي؟ يعني تخيلوا. طبعا البنت دي لما انا قررت ده قال لها ما تشربينيش، سلمي بعد كده. يقول له عم انا ما بسلمش. بقيت البنت بتقولي بعد كده بحط الطرحه على ايدي للسكر نفسك ويقول له يا حبيبتي عم كاني انا بسلم، وانا بسلم بقول له معلش يا عم انا ما بسلمش. فيتحرك هو المره اللي بعدها ما يسلمش. ادي اب عنده القيمه دي عاديه، عنده عادي انك تقعدي مع ابن خالتك وتهزروا وتلعبوا مع بعض وانتوا ولاد جامعه عادي. يعني هو ايه ده ابن خالتك اخوكي؟ ممكن تكون الام هي اللي كده، مش هقول لك الاب. فالاختلافات دي بتبقى مشكله. طيب اللي عنده بقى ضوابط قيميه هو اللي بيبدا يحط القوانين، يعني القوامه في الحته دي على اللي عنده ضوابط قيميه. حته حلوه قوي كان ربنا يبارك يا رب احد معلميني يعني يحفظه ويتكلم على دور الرجل والمراه في البيت، فكان بيوصف بدور الصقر واليمامه. فبيقول ان طبعا احنا اول ما نسمع كلمه مين هو الصقر في البيت؟ الرجل. مين هي اليمامه في البيت؟ المراه. صحيح، لكن مش في كل الاوقات. احيانا المراه بتكون صقر في البيت. يعني ايه صقر؟ يعني الكلمة الأولى والأصيلة منها والرجل يمامة تابع الحتة بتاعت الكلمة أو مشرف أو مكمل للدور ده. أب مش متواجد طول الأسبوع وبيجي يومين في الأسبوع، هو في حالة الصقر ولا يمامة؟ لو هو متابعهم هو بره إذا فهو صقر، لو هو مش متابعهم وجه يبقى مين اللي بيخرج ومين اللي بيجيب ومين اللي بيودي الدروس ومين اللي بيقرر هنا؟ الأم. في الحالة دي الأم هي الصقر والرجل هنا هو اليمامة. في القيم الصقر هو من لديه قيم أخلاقية العليا الأعلى الأكثر إسنادا من الشريعة أكثر مقربة من شريعة الله سبحانه وتعالى. خلصانة كده مش فيها كلام. طيب تعالوا نبص على الفيديو ده، هو الحمد لله إن شاء الله مش محتاج صوت يعني تفرجوا بس كده عليه ونناقش، لأن الفيديو ده بيتكلم على القيم. شوفوا القيمة اتعملت ازاي ونعلق عليها في كارثة من الكوارث. الأم دي نفسها تحلق لابنها شعر مش عارف لغاية ما الحلاق عمل ايه؟ طيب تعالي حضراتكم على الفيديو اعملوا لي الاسقاط على القيم الاول. الو السلام عليكم. اطمن لما بابا زي لا زي يبقى هو قدوته كان بابا جميل. مين اللي فطرته صحيحة الولد ولا الأم؟ تعال نتكلم بقى بالمقاييس الشرعية في الحلقة. التواصل بينها كويس جدا مع جوزها جميل جدا فعلا، إن كده بقى في عندهم تواصل صح جميل. الولد هو اللي عنده القيمة الأساسية الصحيحة إن هو ما عجبتوش الحلقة. طيب لو أنا الوقت الأم دي ودت الولد وحلق الحلقه دي والاب عنده قيم حقيقيه، يعني الحلقه دي اصلا شرعا ما تنفعش، الحلقه دي ما تنفعش اصلا في الشرع. طب نعمل ايه؟ انا كاب اعمل ايه؟ مين يقول؟ انا كاب شفت ابني بالحلقه دي، مش معقول حتى انا حلقه مخالفه للشريعه او للشرع عشان خاطر ابني ما يزعلش وحلق غلط الغلطه دي، نحلها ازاي؟ يلا مين شطوره هنسقف لها؟ انت سامعيني؟ ايوه كده مريومتي. لا لا مريم متالقه النهارده شطوره شطوره. ناخده زيرو والاب يحلق زيرو، يعني يحلق لابنه. ما هي ما خلاص بس هي خلاص، هو حضرتك بقت زيرو من الجوانب فهو مفيش غير الحته اللي فوق فلازم تبقى زيرو. تاني السؤال، لو الاب عنده قيم والام غلطتها هي وحلقت الحلقه دي والحلقه دي مخالفه للشريعه، مخالفه شرعيه، نعمل ايه؟ لا هنجيب الحلقه زيرو والاب نفسه يحلق زيرو، يعني مش هيعاقب مش هيحولها لعقاب، لا تعالى انا وانت واحنا بقى المره دي هنحلقها زيرو مع بعض. تمام؟ طبعا مع تذكره الحديث مش هيعدل لوحده، بصوا مفيش حد بيعدل لوحده في الحل ده زي ما الاب ده عمل بالظبط، الاب ده حلق نفس الحلقه فالولد تقبل الوضع، فهو الاب هيروح يحلق زيرو، معلش ايه يعني ده شعره مش هيطول حاجه هيطول تاني، والولد يحلق زيرو فقط، ونقول السبب كذا كذا، وانا مش هخليك لوحدك بقى يا سيدي عشان لو انت بتسوق ولا حاجه يبقى احنا الاثنين مع بعض وننزل نشتري اثنين ايس كاب كده ونلبسه مع بعض وكلام من ده. خلاص حل المشكله بما يتوافق مع الشريعه وما يجعل القيمه الاساسيه ان احنا مرجعيتنا الشرع. طب نزعق لماما ونتخانق معاها؟ لا ماما ما خدتش بقى من ونتكلم بقى مع الام، لا انت ما خدتش بقى تقول لك ما هو كل العيال بتحلق كده، لا ابين لها لو هي الام ما عندهاش القيمه دي بشكل صحيح او مش واضحه بالشكل ده. نيجي لاخر اختلاف عندنا احنا بالظبط، احنا كده هنقفل. طيب احنا هنوقف عند دي لان عشان بس وقتنا احنا خلاص بالظبط يعني اقل من 5 دقائق. لا معانا 10 دقائق تقريبا. طيب خلينا نخلص دي ان شاء الله، لو ما خلصناش نكمل الجزء. الاختلاف اللي خاص بايه يا بنات؟ بالمستوى الاجتماعي، ودي مشكلة تانية. لأن المستوى الاجتماعي يساوي المستوى الثقافي يساوي المستوى البيئي. عذرا يعني مش انتقاصا من احد ولكن اختي الله يبارك لك بتاعه المايك يعني الوالد منتهي من مهنه كوافير والام ست كوافير برضه مع احترامي طبعا ليهم. المهنه بتاثر على الشخص بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني ايه بتاثر على الشخص؟ يعني بتخلي لغته متوافقه مع مهنته. الدكتور لغته متوافقه مع مهنته في الاصل، مش المجتمع اللي احنا فيه، بنتكلم على الاصل. حتى بره في الاجانب الدكتور له طريقه كلمات تختلف عن العامل عن الصنايعي، المعلم له كلمات بيستخدمها ولغه دارجه وطريقه تفكير تختلف مثلا عن واحد في ورشه مثلا. فبالتالي انت لما هتلاقي البيت كله بالشكل ده ما ينفعش وانت واخده عفوا مستوى اجتماعي تاني الحمد لله انك تنزلي من البيت ده. ليه؟ هتعملي مشاكل. عمو قال له امشي يلا يا جزمه يلا مش عارفه ايه ومش عارفه مين السباك قال له. ما انت حضرتك اللي عملت كده مش تقليلا من المهنه، لكن الطريقه اللي بيتعاملوا بيها هي مختلفه عنك. لو هي ماشيه مع نفس السيستم بتاعك مش مزاجك حلو جدا والعكس. يعني انا اعرف بيئات بتاكل بالشوكه والسكينه، ياكلوا باليمين مش بالشمال، بس لازم يتحط شوكه وسكينه وكوبايه وطبق. يعني جات لي عروسه 6 شهور بتعيط، خالته الحقيني انا عايزه اتطلق، ليه يا بنتي بياكل من طبقي وبيشرب من كوبايتي؟ انا بتقرف، انا كان هيجرى لي حاجه منها. لكن هي اتربت في بيئه بالشكل ده. يوم ما جت اتجوزت قالت لاهل زوجها انا بن انا ما بعرفش اطبخ. اوكي تمام تعالي حبيبتي احنا نعمل لك تسويق. طبعا اول ما تزوجت طبعا قابل شهر 2 3 كده لا، فبقى عندها معاناه علشان تتوافق معاهم اجتماعيا. هم لهم فسح وخروجات كتير وهي منطويه ما بتخرجش، يعني بيبصوا لها انها منطويه ما بتخرجش. طب ليه اعرفها ازاي؟ قبل انا بتبني حبايبي من ايام الخطوبه، وانت بتعرفي اجتماعي ولا مش اجتماعي تسالي. عشان كده فتره الخطبه اتعملت ليه؟ عشان نسال، مش الاول ما اتخطبنا نقول ضالين امين سلام عليكم خدنا الشبكه يبقى احنا اتدبسنا. انت ما اتدبستيش ولا حاجه. عشان كده بنقول اسروا الخطبه وقاعدين النكاح. ما تقوليلهاش دلوقتي الخطوبه لغايه ما تعرفي بينتك. شوفي الناس بقت دلوقتي بتعمل افراح على الخطوبه وفي الاخر بتشكلها بعد 2 3 ليه؟ الله يهديك. فترة الخطبة فترة مهمة جدا للسؤال والاستبيان والفحص والتمحيص ونشوفه هو وعيلته واخر جد عنده. كل دي مهم لان لها اثر. يعني انت مش هتقبلي ان ابنك مثلا لو انت من مستوى اجتماعي معين يتقال له امشي يا ابن الجزمه مثلا. في وممكن يكون دكتور في الجامعه على فكره بيقول، بس بيئته الاجتماعيه دي طريقته مش بيئته التعليميه، لا بيئته الاجتماعيه دي طريقته. فبيبان من اول تعاملاتنا مع بعض، زياره هنا زياره هنا، لا مش عارف ايه بانت الكلام ده، يبقى لا ما ينفعنيش. طب لو خلاص حصل وانا وقعت في المعطوف ده نعمل ايه؟ الله يتولاك. يعني تبقى معاناه علشان تبتدي تحط القواعد للولد يحس بفرق ما بين البيت وبره وما بين الزوج وطريقته. يعني في زوج بيقول كده بيقول يا ابن الجزمة ما انا هعمل معاه ايه؟ هو مش بيشتمني، هو بيقولها كده هزار. ده هتعملي معاه ايه؟ هتتخانقي؟ مش هيجيب نتيجه، اصل انت نكديه وانا ما قصدتش مش عارف، وانا لو عايز اشتمك اشتمك. هتقولي لابنك باباك بيتكلم غلط ما تقولهاش؟ هتعملي ايه؟ رقم واحد هتتجاهلي الجمله تماما كانها ما اتقالتش خالص. هعيط. والله يا بنتي حقك هتعيط. متخيله والله. رقم واحد مش هتعلق على الكلمات دي. رقم اثنين هنبتدي نعمل دستور في البيت بكلمات حلوه هنكررها عشان اجيب بدائل. قانون جديد هحطه، اذا قدمت المنع لابد ان تقدمي البديل. الاغاني حرام صحيح، مفيش مشاكل. انا مش بتكلم دلوقتي بقى ان القول الضعيف خلاص احنا مجتمعين يا ستي ان الاغاني خلاص حرام قولا واحدا. البديل اغاني حلال اللي هي الاناشيد الاسلاميه اللي فيها الدفن اللي مش فيها موسيقى، مفيش فيها كلمات خارجه، مفيش فيها كلمات فيها شجب، مفيش فيها كلمات بتاثر على المشاعر، مفيش فيها كلمات بتشير الغرائز، كل ده موجود. يبقى انا بجيب البديل، بجيب البديل اللي موجود قبل ما بمنع احط البديل. فانا قبل ما بمنع الكلمه الوحشه زي مثلا زي الجزمه دي عاوز ان هو ما يسخنش الكلمه يعني، بقوم كاتبه بقى احنا النهارده صباح الفل صباح انا حاجه لو لما اتضايق او ايه اعبر ازاي الكلمات اللي بنقولها، وما تقوليش الكلمات اللي ما نقولهاش، نقولي اللي نقوله بس الحلو، وعدي الكلمات الوحشه كانك ما سمعتهاش. شهر اثنين ثلاثه مع التركيز على الكلمات الحلوه، ونحط النهارده اتقال 20 كلمه حلوه، لا اتقال 25 كلمه حلوه، لا 50 كلمه حلوه اتقالت اتكررت، يبقى الله احنا عمالين نتحسن نتحسن نتحسن. بعد شويه كان هو نفسه هيتغير تماما تماما تماما تماما، مع مراعاه طبعا ان الاولاد نفسهم المراهقه لما بيتقلبوا بيتقلبوا بشكل ثاني، وبيحاولوا ان هم يقلدوا المجتمع اللي موجود عشان يبان، سواء هي بقى بنت مخلصه او واد بقى راجل، فبتبتدوا يستخدموا كلمات المجتمع الرديئه والرقيقه الموجوده. فنحاول نكون صبورين معاهم، ما نعملهاش كارثه من الكوارث، لكن نحط ضابط، انا ما بسمعش الكلام ده، ما بسمعوش قدامي، اذا انت بتقوله ما تقولوش قدامي، انا بتاذى، انت ما تحبش ان انا اتاذى، امك تتاذى، بس انا عارفه انه هزار، وعارفه انك بتهزر، وعارفه انك اخذت الكلمه دي من جوه. نحاول بقى ان احنا ما نقولوش احنا بنقول بقى انا ما بسمعش قدامي. شويه بشويه بشويه بشويه الدنيا تتظبط معاك. لكن رقم واحد ما تشديش، رقم اثنين ما تبينيش ان في فارق اجتماعي وفارق طبقي ما بينك وما بين زوجك، او هو يبين ما بين زوجك وما بين زوجك اقل طبقيا كطبقه اجتماعيه يعني وبيئيه، ده بيعمل مشاكل كبيره جدا جدا جدا جدا جدا. طيب اعمل ايه؟ افصل نفسي في بيتي عن اي مجتمع خارجي. يعني احنا لو انا ولاد العيله كلهم في مدارس انترناشونال، انا نادي احنا لنا الوقت احنا بنضم، اذا كان في اتفاق ما بيننا وبين بعض تمام، يبقى انا ولادي في مدارس كذا كذا لسبب الكلام، ولاد مش عارفه مين بيروحوا النوادي، او العكس انا عايزه اودي ولادي النادي يلعبوا رياضه، ونادي العيله كلها ما بيلعبوش رياضه، مالنا ده بقى ايه؟ مع الست الموضوع ليه؟ لو الناس بدات تاخد خطوات بدات تفهم يعني اهميه الرياضه. طب انا اقول اهميه الرياضه والاب بيقول لا، ابتدي اقول بقى بص يا حبيبي ابنك مش مركز، واحد اثنين ثلاثه الرياضه تخليه عنده تركيز اعلى، هتنمي عنده العضله دي ولا لا، تبتدي تطلعي المميزات اللي هتجيب. طب احنا عندنا مشكله ماديه عشان اودي ابني، وعندنا مشكله وقتيه، تبتدي اوجدي الحلول، طالما انت عايزه الهدف ده يتحقق انت اللي هتوجدي الحلول اللي تخلصي بيها. تمام؟ تقريبا احنا كده خلصنا الكارثة، اني اعرف اسلوب الام هي اللي كده اسلوب صوتي للاسف والله يا مريم بتبقى كارثة لما بتبقى في البنت على الراجل، يعني فعلا ربنا يعافينا يا رب. لكن هو عموما لو هي في البنت الراجل يقدر يعمل الضبط، لان الراجل بيبقى شخصيته قوية، يعني يقطة واحدة مش هتعرف تزق. لكن المشكلة عندي ان لما الراجل هو اللي عنده المشكلة او الاب عنده المشكلة، الام مينفعش تعدي، مينفعش تعيب على عيلة أبصع. لكن كل الناس بتيجي على الأم وعيلتها ده عادي، يعني ما هياش مشكلة قوي يعني، إلا إذا كانت عيلة متسلطة يعني. طيب هو إحنا تقريبا كده إحنا جمعناهم، أنا عايزة بس الأسئلة إن شاء الله النهاردة حضراتكم تكتبوا لي الأسئلة عشان نجاوب عليها إن شاء الله يوم الثلاث. أكثر ثلاث مشاكل في خلافاتكم التربوية هتتكتب، وتتكتب الحلول اللي أنت شفتوها، يعني لا أنت مش هتطرحي عليا السؤال، لا انت هتقولي المشكله والحلول من وجهه نظر حضرتك، وانا اقول لك الحل اللي انت اقترحتيه ده كويس، او الحل اللي انت اقترحتيه ده لا محتاج تعديل في 1 2 3. تمام؟ هتبعتوها على الجروب، على الجروب الخاص بالاداره، والاداره ان شاء الله هتبعت اللينك اهو اللي نازل اهو دلوقتي بتاع الاسئله. معلش حد اقصر من الاثنين عشان هتفرزوا من الاثنين وابتدي ارد على حضراتكم يوم الثلاث. حضراتكم مش هتبعتوا اسئله، لا هتبعتوا المشكلات اللي فيها خلافات تربويه ما بينكم وبين ازواجكم، وطريقه الحل من وجهه نظرك اديميها، وانا اقول لك صح، او زودي، او اعملي، او انت في الخطوه تمام ولسه هتكملي المسير هتلاقي النتيجه واضحه. وصل كده يا حلوين؟ يعني ايه كلمه ترضيها؟ حاضر حاضر يا روضة، هنزل لك يا حبيبتي حاضر القوانين. حاضر، أول حاجة هعملها يوم الثلاثة اللي أنا هنزل لكم القوانين التسعة إن شاء الله. أنا بس معذرة يعني أنا بلتزم مع زوجي بالميعاد، 10 لازم اقفل علشان يعني ابدا واقف على الباب يقول ها مواعيد يعني. فمعلش انا ممكن قبل 8 ابدا بس 10 بقفل على 10 تمام. ما بقاش باب النجار مخلى احنا بنظبط بيوت الناس وتيجي عندنا الدنيا بقى في الشقلوب. نلتزم علشان هو يسيبنا ان شاء الله نبقى معاكم. جزاكم الله خيرا. اتمنى ان النهارده ان شاء الله يكون يوم خفيف لطيف كده وضح حاجات كتيره من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيكم ويحفظ بيوتكم ان شاء الله. المره الجايه هكون جاوبت على الاسئله في حضرتك اللي انت ماشيه فيه صح ولا لا بناء على مشاكل هتعرضوها. واول حاجه هنعملها ان شاء الله يوم الثلاث قبل 8 اكون منزله لكم كده على هنا التسع قوانين اللي موجوده لو ممكن كمان بشرح بسيط فيها باذن الله. جزاكم الله خيرا. نختم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.